فعل سهل الشريعة. بعد ما عرفنا على أنه العموم من صفات شنو؟ النطق. دار يدينا الأفعال، أفعال فعل صاحب الشريعة. فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو. إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. وإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. أي فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا يكون الشغل لا على وجه الغربة، يعني النبي عليه السلام سواه دار يتقرب به إلى الله عز وجل وطاعة لله، أو كمان يقول لا يكون، لا يكون بمعنى فعل فقط، ما مصدر الشريط مصدر بشريط، يعني أي فعل فعل مثلا إما أن يكون مصدر الشريط وإما أن يكون مصدر بشريط. كان بيجا مصدر بشريط التمام مطالب به، كان سويته كمالا للمحبة وكمالا للاتباع بتلقى فوق العجور مع أنه مباح، لكن الما سوى التمام ملزم بكون الطبول معلومة سوى لأنه مصدر شريعته. أما الشيء بقى مصدر شريعته التمطالب بكون التسوي. يلا مثال للأشياء اللي مصدرها بشريعته وليس مصدر شريعته. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتي الفجر كان بيستجي على شقه الأيمن. النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بالشغل ده عبادة إننا نحن كمالكية، راحة بس زي ما اتكى على شقه الأيمن. كفزو الآخر هو أيمن ده ما بيستعليها مثلا داري اتكى على شقه الأيسر ممكن، كفزو هو شنو شايف البعات آخر له من كون يتكى ممكن. وزي الأكل بثلاثة أصابع عندنا شنو مصدرها بشريته شايف تماشي، يعني ما بتدروا اللي تأكل والكسرة بتاعتكم بثلاثة أصابع دي أنا شايف بتتعب كتير، واللقمة بتاعت العرب اللينة دي كمان جنو بثلاثة أصابع دي مكسب كهان دائرة ملعقة ذات يا جنون دي مصدرها بشري. وفي أشياء بيختلفوا فوقها، هل مصدرها بشري ولا مصدرها شريط. مثلا زي النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع من مكة ماشي المدينة، الأماكن اللي صلى فوقها في الخلا ده مسافة 12 يوم لسيدنا عبد الله بن عمر ما كان يتحرها ويصلي فيها كما في الموطأ وفي البخاري. يلا زي ده. وكذلك زي الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب وصول الفقه في الحتة دي وجايب زي اللي ذاته قال مصدرها شنو، قال بشرية ما مصدرها شريط، قال شعاد لكن محدود بكلام بتاع الفقهاء المشهورة لأنه من مصادرها الشريعة وليس من مصادرها البشرية. عشان كده قال الفعل كان فعل مثلا إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. أي حاجة فعلها كما دل الدليل على الاختصاص يبقى الحكم عام. زي شنو بدون الدليل على الاختصاص؟ كزيادة في النكاح على 40 نسوة دل الدليل على أنه ده شنو خاص به هو. وإن لم يدل دليل لا يحمل به، كما في دليل يدل على أن الشقاق لنظلم شنو لا يختص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، في النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض أصحاب الشافعية أنه يحمل على الوجوب. يلا فيه إنه الدليل مرات يدل على الاختصاص عند البعث، وناس آخرين لا يروه من الاختصاص. إنما عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في المسجد وهو حامل منه حفيدته أمامة بنت زينب، بيسوي شنو النبي عليه الصلاة والسلام دي حفيدته وبيصلي لأم الناس، كان جدار يسجد قام على حلوه ماسك النبي عليه الصلاة والسلام وهو شنو يصلي يركع ويسجد ويقوم ويجي كان جلس سجود يخطها كان جدار يقوم ثاني يقوم يصلي بها وهو إمام للناس في المذهب. عندنا الناس المغرض في المذهب شنو يظن؟ جاء من باب الأفعال الكثيرة. الأفعال الكثيرة قلت من مكروهات الصلاة ولا شنو؟ أيوة من مبطلات الصلاة. يلا عشان كده يقولون شنو الشغل ده من خصائص. بعدين قالوا لا ما من خصائص. قالوا زي الشوكاني قال إمامته وقعت وشال الإمامة بتاعته. قال لحمل الإمامة أسهل من حمل زينب بنت أمامة أو شنو كده حاجة زي دي. فحمل الإمامة نحن عندنا لو دنكرت لها خاصة السلامة بتبطل ما زيارة ركني شنو في علي يلا بتبطل أشياء يختلف فوق هل هي من الخصائص ولا ما من الخصائص. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. المالكي بيقول شنو العبد بأقل من ربع دينار لا يصح. ودينك يقول لي صحيح النبي قال ولو خاتم من حديد هو ما بيساوي ربع دينار. عشان كده هو الشيخ حتى بيتحدث لك على أنه أي شفاء للنبي عليه الصلاة والسلام نحن مطالبين به إلا كان دل الدليل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى هنا شنو ما بنسويه. وأنا ابن نبحتكم أنه تكملة المسألة كمان في أشياء يختلف فوقها هل هي خاصة أو غير خاصة. يلا ما قلت لك ده ما من الحتات دي النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال التمس ولو خاتم من حديد بنقول شنو خاص بذلك الأعرابي من هنا ما بيجوز في المالكية بس أي حاجة ما يجوز. التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. التمس ولو خاتما خاتما ده خبر لأنه واسمها محذوف نشان فيه فطر النذا قال ولو كان الملتمس خاتما من حديد كده أو زي ده كده عندنا شنو ما هنا. طيب ما مالك ليه بياتو دليل قال أنه ما يجوز أنه يعبد بأقل من ربع دينار. يقول أنه اليد بتقطع في ربع دينار ويقول العضو بتاع المرأة لا يستحل بأقل من ربع دينار قياسا عليه. وأما هذا الحديث لم يبني عليه شنو الحكم هذا شنو الأشياء بيختلفوا قال هو خاص ولا ما خاص. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لامن صباه هو في المسجد لحد في الوقت يصلي صلاة الشروق وعند البعد صلاة الضحى بعد يمشي البيت يقول أهل ولي في كثرة في البيت يقول ما في أي كثرة يقول أصبحت ما أكلت أي حاجة إذا أنا صايم لحد الوقت ده لحد بعد الوقت ده يقول أنا صايم. السادة الشافعية لحد الوقت ده صيام التطوع إنت شنو ممكن التطوع والفرد أنا قايل هم والأحناف واحدين أخذ في التطوع واحدين ما أخذ منهم. ونحن ماخذين بشنو بحديث أبي داود عن السيدة حفصة رضي الله عنها لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر. أشياء يختلف فوق أهل العلم عليها خاص ولا ما خاص. وقعد لنا يلا في حقه وحقنا قال إن بعد أصحابه شنو في النبي يدل على الوجوب قال كان لما نأخذ على الوجوب قال ده أحوط. في حقه واجب له وحقنا بر واجب له قال لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال لهم لا الندب لأنه المحقق عند الطلب بعد الطلب متى ما جاء الطلب بعد الطلب توالي شنو بيكون الشيء مندوب. أما ما زاد على المندوب إلا الدليل يدل لأنه فوق المندوب. ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك قال الأدلة ما دام تعارضت نبي ما نحكم بأنه شنو كده أو كده قال بعد ما يدل الدليل على حاجة حتى نمضي عليها. فإن كان على غير وجه الغربة والطاعة قال فيحمل على الإباحة شايف على غير وجه القربة والطاعة يهمل شنو على الإباحة حتى كده هو كالأكل والشرب في حقي وحقنا كده هو زي ده نصلا فعل أكل وشرب ما تقول أكل أنا إلا نأكل شرب إلا نشرب لا الأكل والشرب بحسب هنا بس الشريعة تمنعك من كونك ما تسرق ده دي مسألة خلق انتهى منها. وإقرار صاحب الشريعة على القول من أهد هو قول صاحب الشريعة فعلت قلت هذا والشريعة اتغرتك عليها خلاص أن القول لي يعتبر قول صاحب الشريعة كإقرار وإقراره على الفعل من أهد كفعله لأنه معصوم عن أن يقر أهدا على منكر. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإيتاء سلب الغسيل لغاسله يوم حنين النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه. خطانا جدا ده حكم يعني القائد بتاع الجيش القائد الحربي كان شاف الجيش متكاسلين في شنو في الحرب ممكن يديهم حكم يقول أي ذو قتل كافر يشيل العفش بتاع الكافر ده. من قتل قتيلا فله سلبه يشيل العفش بتاع الكافر. مثلا يوم حنين الناس الصحابة ما فروا فر واحد منه هنا هذه ما وقفوا إلا مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام ده اليوم اللي قال فهو شنو أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ويلا وقف حوله شنو سيدنا علي وقف حوله تاني ودع عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وقف حوله جماعة من أهل البيت وغيرهم. والنبي قال للعباس نادي أصحاب بيعة الرضوان الجبيل كان أحدوني أنه دارين قاتل أهل مكة شنو الجرية دي. ابن العباس ناداهم لا من سمع صوت العباس حتى انجوا راجعين. النبي قال طيب أي ذو القتل لكافر يشيل أبدا. واحد مسلم قوي شجاع قتل لكافر ومش استمر في القتال عشان يقتل لواحد آخر. واحد كمان همته أقل من كده جلق السلف اللي هو العفش الفرس بتاعه والتريس والحاجات دي شاله وجابه يا رسول الله. قال واحد قتل كافر هناك دايرك تديني اليوم. ما أي ذول ما هنا لو كانت غنيمة ما كان الجيش مكان عامة. لكن هسه قال أي ذول كسر كافر هنا. سيدنا أبو بكر الصديق قال ما يدو لي يا رسول الله ما يدو لي يعمد أسد من أسود الله يقتل أدو من أدو الله يقول يدو لي يلا أمشي ما يدو لي. النبي أقر أبو بكر على ذلك يبقى القول ذيك عزم قول منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شايف. أيوة وإقراره خالد بن الوليد على عقل الضب متفق عليهما. الحديث الأولاني وده كلنا الاثنين في صحيح البخاري ومسلم. السيدة ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام خالة لابن عباس وخالة لخالد بن الوليد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخا لابن عباس وخاله لأنه متزوج خالد. وخالة ابن عباس يها خالة خالد بن الوليد. جو في بيت السيدة ميمونة ما طوالي جهز الضب اللي هو الورل شوه وجهزه وعدوا ملح وشتة ومخدقات جاهزة وخطوه فوق الصفرة وجابوه. لما جابوه خطوه رسل مد يده ومسلوا من فوق لسيدة تعالف إنه الضب يا رسول الله رسل رفع يده سيدنا خالد قال حرام هو. النبي قال إنه لم يكن بأرض قومي إني أجدني أعافه. من هنا في مكة عندنا ما عندنا أرض قومي كان ما في أجدني أعافه بس قرفان منه ساجد لكن ما حرام. خالك خالد بن الوليد كمان الرب رب دي كويس قال ما أنا ما في معايا قبل غادي كرت كرت كرت كرت كرت الدائم أقل كله. الشاهد من الضب حلال ولا حرام لأن النبي أقر أكل على صفحته يقول أكل الضب على صفحة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرته فعليك زي كأنه هو اللي شنو لأكله يعني ما تركه لأنه حرام تركه لأنه ما داير زي هسه كسرى جاوبه تقول ما داير ردوني اللقمة جابوا اللقمة تقول ما داير ردوني الرغيمة لا في الترك اللي هم الجماعة جايين شنو يقول أن صلى الله ما فعل أي يقولوا هجة هذا الترك اللي ردوا فيه عليهم. قالوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لا يدل على أنه محرم. ومن جمل الأدلة اللي استدل بها على العلم ذكر لهم قصة خالد بذاته وردوا عليهم بها. قال النبي تركوا وما فعلوا لكنها عنه ما نهى عنها كده يا وزيرا دي مسألة انتهت. قال وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في خير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. بس كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. إيه بريتين رياض الصالحين إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء جو ضيوف. لما جاء الضيوف النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الضيوف للبيوت ما في فنادق ما في تكية وما في ناي وما في ما في هناي حاجات زي ما هي موجودة الآن. مثلا يقول الهندو دعم نفرين يشيل الثالث معه، كنت شيل فلان دعمك معه، يشيل فلان يوزون زي ده. سيدنا أبو بكر قال عبد الله شيل الضيوف ديل ودونا البيت، ودونا البيت ودونا البيت ودونا البيت عشان يعشوه. وشيل ودونا البيت أبو بكر قال عشان يتونس معنا مثلا بدون لهم العشاء، قالوا في البيت جنينة ما جنينة ما ناكل. قال يا أخوانا ما تأكل أبو ياكل. سيدنا أبو بكر سهر سهر جد، بعد ما سهر سهر طويل حتى ما جاء قال عشيت الضيوف، قال ما انت شغال شنو في البيت؟ قام لي عبد الرحمن جري، قال مشيت لقيت محل عند السيد المرأة أبو بكر صدق دي، قال يا قنصر زيادة تقول يا عوالي انت سواي شغال شنو؟ قالوا لا نحن ما عندنا زني، الضيوف دول قدموا لهم الطعام ابي ياكلوا، مشى الضيوف، انتوا كيف يجيب لكم طعام ما تاكلوا؟ قال ده ما حد، قالوا انت ما في، قال طيب والله ما باكل انا، تقول لي ناجي انت الضيوف ديف جابوك في البيت، قال لي تاكل، قال والله ما باكل، شوف تاكل ولا ما تاكل؟ بعد جابوا لهم الاكل هم ياكلوا، قال كان اكلوا لقمه، قال طب تقوم لقمه في المحل، كان اكلوا لقمه تقوم في المحل، شغل ده فوق وبركه كويس. يلا قام أكل ونزل الله من علم به، قال كده هو زيدا، قال القدر بتاكل ده في باقي فضل، أي قال باقي يجيب لهم هذا نأكل منه كده أكل منه. الشاهد وين النبي عليه الصلاة والسلام أقر سيدنا أبو بكر الصديق لمن حلف أنه ما بيأكل الطعام في وقت غيره بعد ذلك أكل، زي ما هو قال فإني لا أحلف على يميني فأرى خيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهمنا الشاهد بيقولنا من الحديثين إقرار النبي أبو بكر بعد ما حلف لأنه ما يأكل وأكل منها، بس كده. يلا انتهينا من باب أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، دارنا نخش باب النسخ. النسخ قال وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، نسخت شيء ما أنا أزلته، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته، بترفع الظل بانبساطها، حتى إلا الظل كان الشمس جات في ما بتشيل الظل تمسها مسح، حتى الظل كان جبت له، حتى الظل الجو دينا ذاك كان جبت له صابون الدنيا كله بيشيل الظل، ما في حاجة يغسله، أي حاجة إنه مغسل بتاعه، شي كان داير موية نار يغسله بيه موية نار، داير موية يغسله بيه موية، الشمس ما في فيه تاني يغسلها إلا الظل إلا الشمس. ها وقيل معناه النخل، خد بالك جدا يعني شال معنى يا النقل يا الإزالة، ومع أن النقل ذاته ما نوع من الإزالة، ما ممكن تنقل شيء لا تزيل من محله. أيوة من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته، عشان كده الوحدة اسمها نسخة، نسخة بمعنى منسوخة، منسوخة بمعنى منقولة. يقول لك نسخة، عندي نسخة من الأخضر، لكن نسخة عندنا نسخة من المصحف، نسخة بمعنى جنو منسوخة، منسوخة معناها جنو منقولة، الحروف دي ما كانت ما في الورق ده وبعد ذلك نزلوا جابوا جنو في الورق ده، ده معنى النسخة. وحد ده طبعا من حيث اللغة التعريف عندنا، وحده شرعا بمعنى تعريفه في الشريعة، قال شنو؟ تقول هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. لا بد تحفظ التعريف، ما تستفيد من اي فن الا اقل شيء تحفظ منه تعريفه وامثلته، اقل شيء. كم ما حفظ التعريف ما حفظ، طيب انك شنو عندك اي حاجه؟ النسخ معناه شنو؟ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، بيجي خطاب من الله او خطاب من النبي عليه الصلاه والسلام، البدول على رفع الحكم الثابت، قبيل الحكم الثابت ان يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200 نفر، بكم؟ بعشرة انفار. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، الى ان قال ان يكون منكم 1000 يغلبوا، يبقى النفر بقى باثنين. طيب الخطاب الثاني بتاع خفف الله عنكم ده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، الجبيل الكام نفر بعشرة بنفر بكم باثنين. ها شايف الخطاب المتقدم، الأولاني ذاك ما ثبت بالخطاب التقدم على وجه النص اللي ينسخ ده بيجي على وجه لولاه لولا ثبوت النص الثاني أبو اثنين ده لكان أبو عشرة شنو ثابتا وعلى الشرط يكون شنو ما تراخيه يعني الناسخ يجي بعد المنصوب بعد رخوة يعني بعد فترة كده مهلا ما يجي في وقت واحد. يلا هذا حد الناسخ ويؤخذ منه حد المنصوب بأنه رفع الحكم المذكور ها بهن ذاك رفع الخطاب الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت هذا الخطاب شنو أخونا الدال على رفع الحكم المنصوب نأخذ منه الخطاب الدال على شنو على أن الحكم قد رفع ولا ما وقع علينا من تعريف الناسخ نقدر نأخذ قال شنو تاريخ المنصوب ولا باقى عليك بأنه رفع الحكم المذكور رفع الحكم رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما ترى فيه أنه نفس التعريف تشيب تركيبه ما هناك الخطاب الدال ذاك ما إثبات وده رفع الحكم بمعنى خلاص نسخه وقع علينا التعريف ولا كيف بس يا أو كده زينا يلا ليه قال لك هنا في التعريف أي رفع تعلقه بالفعل لما يقول لك رفع الحكم معناه الفعل ده ما بيتعلق به شنو ما بيتعلق بالفعل معناه الحكم ما بيتعلق بالفعل يعني ما قال لك افعل. طيب التعريف بتاع الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت الثابت بالخطاب المتقدم بناخد منه حاجة فخرج بقوله الثابت بالخطاب خد بالك جدا أنه قلنا الآية الثانية ما جاءت بعد الآية الأولى لأن الآية الأولى ما ثبتت بالخطاب الثابت ده عشان يشليك رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية أي عدم التكليف بشيء يعني قبل ما يجي النص يوجب عليك حكم من الأحكام يلا الحكم مرفوع عنك كون الحكم مرفوع عنك يبقى عنك التمام مكلف. طيب رفع عنك لا يسمى نسخا لأنه جبيل ما في حاجة أوجبته لك إلا يكون في نص أوجبه لك بعد ما يوجبه لك لما يجي نص آخر يرفعه حتى ما يسمى نسخا لكن كان الشيء أصلا ثابت بالبراءة الأصلية إزالته ما يسمى شنو علينا يعني البراءة الأصلية معناها شنو حسي هل في دليل يدل على أنه في الصلاة واجبة بين الظهر بين الصبح والظهر فيه ما في يعني الصلوات الموجودة من الصبح والظهر كلها شنو كلها نفل. طيب يعني عدم الدليل البدول على وجوب الصلاة بين الصبح والظهر اسمه البراءة الأصلية. البراءة الأصلية معناها شنو عدم وجود الدليل البدول على أن الشيء واجب. طيب كونه ما واجب ما مرفوع عننا. طيب كونه مرفوع عننا قال لكن ما بيسموه شنو نسخ ليش نقول لأنه ما ثبت بالنص ثبت بشنو البراءة هو عدم الدليل يلا وقع علينا الآن يلا هو كده زيدا عشان كده قال فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة البراءة الأصلية قال لا تعتبر شنو أخوانا لا يعتبر أنه حكم أي عدم التكليف بشيء وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت هذا خطاب كان واحد بينما هو بعد ما التكليف الشرعي وجب عليه واحد من المسلمين قام مات كان الواحد ما تحسي واجب عليه يتم الصيام ده ما واجب عليه وما واجب عليه يصلى الظهر. طيب لكن قال لا يسموه شنو أظن نسخا لأنه النسخ قلنا رفع الخطاب شايف الثابت المتقدم بخطاب ثاني لولا الخطاب الثاني لكان الأولان ثابت إذا الرفع بالموت شنو ليس نسخا. يلا زيدا والجنون زول كذلك كان مكلف ولا قدر الله بك شنو أصاب الجنون لا من فقد وعيه يلا الوقت ذاك القلم ما مرفوع عنه لا نقول أنه شنو مرفوع القلم مرفوع وبقوله على وجه إلى آخره ما لو كان الخطاب الأول مقيم بغاية بين الخطاب أصلا مما جدان يشرون صابرون يغلبون أتين الآية القرآنية ما قالت إلى أم كذا أو إلى سنة كذا كان من البداية قال إلى وقت كذا لمن يشيله شيله ده لا يسمى نسخا لأنه من البداية عملوا له نهاية الحكم اللي بيسموه منسوخ من البداية ما طيوه بغاية واقع علينا شايف او معللا او يكون شنو الشدة عشان كده كان بقى لي كده عشان كده منعناكم زي شنو معنى كان نودي للصلاة يوم الجمعة يلا زروا البيت كما زريت البيت في الوقت ذاك معناه تأيدت شنو خالفت الشريعة اذا يبقى شنو انه عشان الصلاة طيب كان الصلاة انتهت يبقى البيت جايز طيب جبيل لما مون شنو حس جوزه ما تقول نصيحة لانه من جبيل شنو عللوا بعلة العلة هي شنو دايرين لكم تمشوا تحضروا الصلاة ده كل ما نصيحة يعني يلا او معللا بمعنى يا بيقول وصرها بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك فانه لا يسمى ناسخا للاول شايف بالخطاب الثاني شوف صرها بالخطاب الثاني مع انه النص الناسخ ده ما هوش خطاب الثاني وصرها بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك بانه لا يسمى شنو قلنا نسخا ناسخا للاول مثاله قوله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت فتحريم البيع مقيم بانقضاء ايوه ده الدليل بتاع الغايه مقيم بانقضاء الجمعه فلا يقال ان قوله فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله عز وجل ناسخ للاول بل بين قاعده التحريم التحريم لحد نهايه انتهاء وقت الصلاه وكذلك قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ده المعلل صيد البر شنو صيد البر ما دمتم حرم طيب صيد البحر كيف انا لو محرم بالحج او العمره ممكن نصطاد لي السميكه كبيره كده والا من نفسي نضربها ايوه ها ايوه يلا هسي ما دمتم ما ايوه ما دمتم ما ظرفيه صحيح يعني مده دوامكم انتم محرمين بالحج معناتها شنو محرمين بالحج ايوه ما هنا ما تصطادوا صحيح واذا حللتم فاصطادوا لان التحريم للاحرام وقد زال كون زال وقال له شنو انه نفسه وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب الخطاب الاولاني ده من البدايه كان يوم جاء بقى عنده صفه او عنده شرط او عنده استثناء معناته ما داخل في انه الخطاب ده ما داخل في كون شنو الشيء اللي استثناه ده ما نقول شنو منصوب لان شنو ما طلعوا بالنص من البدايه عشان كده قلنا شنو مع تراخيه عنه حتى هنا القاية ذكرها شنو أخونا ظرفية تفيد على القاية وتفيد على التعليل معا ما دمتم دي مدة ما إدتوا يعني مهرمين بحج ودي العلة في ذلك وقع علينا العلة شنو فوق في ذلك ويجوز نسخ الرسمي خلاص بعد ما عدانا التعريف خلاص نطلع من التعريف داري ورينا أنه تطبيق النسخ كيف قال يجوز نسخ الرسمي وبقاء الحكم القرآن ينسخ الرسم الآية تبقى في القرآن ما موجودة يجوز نسخ الرسم ينسخ الآية ينسخها تبقى ما في لكن الحكم شنو قاعد نهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم طب محمد دي صورة دي ها ألقوني يا تصورة للآية دي أيوة كانت في الأحزاب ونصفت يلا كده ده يقول الشيخ والشيخة الشيخ البالغ الشيخ المزوج أقصد اسمه الشيخ ذل الزوج اسمه الشيخ معناه ذل كبير والشيخة معناه مرأة مزوجة إذا زنيا آية غرائم بيقول كان زنا فرجوموهما البتة قطعا قال عمر رضي الله عنه فإنا قد قرأناها رواه الشافعي وغيره وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين متفق عليه وهما المراد بالشيخ والشيخة حتى نسخوا الحكم نسخوا الرسم والحكم شنو باقي الترابي ومن على شاكلتهم يقول ما في رجم في القرآن ما في رجم في القرآن ما في بس أنه جلد وخلاص. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. وليش نوع؟ لا لا لا ما في. إذن هم شككوا الناس في ثبوت السنة النبوية التي تعرف الناس بالقرآن. ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ده كمان حكم آخر. يجوز أن ينسخ الحكم والرسم يبقى شنو باقي. ناو شنو؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخ بآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 كده زي ده. ده الآيات اللي وضعوها في الناسخ والمنسوخ. يعني أنه داري يوريك أن الناسخ والمنسوخ أنواع، لكن مؤذب الناسخ والمنسوخ الموجود أن الآية قاعدة الحكم بس يا هما، مع أنه في نوع من النص الآية ما فيش والحكم قاعد، ها وفي نسخ الآية ما في والحكم ما في كله دي، لكن ده هو المؤذب أكثر اللي وضع له كتب بتاعت الناسخ والمنسوخ عيد كذا منسوخة بكذا عيد كذا منسوخة بكذا كده المصحف كله زي ده. والآيات المنسوخة في القرآن بنسبة 90% على العلم المختلفين بأن عليه منسوخة ولا ما منسوخة، عشان كده الشذ بعض الناس طلعوا كتب بعنوان لا منسوخة بآية التفسير زي عبد المتعال محمد الجابري مصري، وزي الناس اللي بيقولوا شنو يعني أنه ما في منسوخ في القرآن على الإطلاق كاهم الرازي وغيره بالتفسير، وده كله كلام ما في أي حاجة، لكن كونه عنده اختلاف ولكن كونه في الآيات المنسوخة في القرآن هذا أساس. يقوله جل وعلا ما ننسخ من آية بخير منها أو مثلها، تدل على أنه بيشيلوا ويجيبوا خير منها أو مثلها، تقول ما في ده كلام بعيد خالص. وبذلك أنشد السيوطي في الإتقان في علوم القرآن قال قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر، فهاك تحرير آي لا مزيد لها 20 حررها الحزاق والكبر، فآي التوجه حيث المرء كان وأن ودان حديث النفس إلى آخرها سيدي ذاكر. قال 20 آية قال متفق عليها، قال ما عدا 20 آية الباقي كله مختلف. الـ20 الذكرة هي برة في بعض منها متفق مختلف فيه. يلا فهمنا الحتة دي يا أخوانا. إذن ونسخ الأمرين معا، ينسخ شنو؟ ينسخ الآية في المصحف ما في والحكم بر ينسخه. قال نهو حديث مسلم، نهو حديث مسلم أن عائشة كان فيما أنزل 10 معلومات محرمنا فنسخنا بخمس معلومات محرمنا. ده من الأحاديث المفضلة المشكلة إعضال وإشكال. زول ما بيعرف الأصول لجنة تم يسجع عليها 10 100 مرة 1000 مرة ما تعثر على أي حاجة، أنك ما عندك نوادير كده تعيم بيها، لكن عندك نادور تقول بحاجة هنا تعطينا. الحديث بيقول أنه من جمل الآيات اللي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 يعني لا من المرأة تردع الجنة 10 حتى ما يبقى ابنها من الرضاعة، يعني لو ردعته 9 ما بيبقى ابنها. حسيت عشان قالت الآية اللي بتقول إلا 10 ألا نسخها، جابوا شنو بخمسة بس. وتكملة الرواية سيرة قال شنو وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في من يقران من القرآن، يعني بعد ما نسل بتوفى دائما بعد من الصحابة بيقروها وهم عارفين نسخ الذات. وقال يا شيخ ده من الإعضال والإشكال. يلا المالكي إمام مالك روى هذا الحديث الموطأ ولم يعمل به، قدم العمل عليه قال ولو رضاع مرة واحدة وإما الصواعد خلاص كده هو زيدا. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، نحن إلا سمينا الآية القرآنية بترجع مثلا شنو للكعبة، لكن ما سمينا الآية القرآنية لما قالت ليه استقبال بيت المقدس ما نرى تغلب وجهك إلى أن قال جنوب ولي وجهك شطر المسجد الحرام، لكن ما في أي قال جنوب استغل بيت المقدس ما في. إذن ده يبقى شنو يا أخوانا النسخ إلى بدل حسب داري وريني النصر إلى بدل يعني بعد ما نسخ شيء يدوب بدله والبدل ده ممكن يكون أخف أو ممكن يكون شنو أشد أيوة والثاني كما في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ها الأولاني أنه إلى بدل إلى شنو إلى بدل وإلى غير بدل شالوا بيت المقدس عبد الكعبة ثاني شنو يا أخوانا إلى الثاني هو شنو إلى غير بدل شالوه وما جابوا لي بدل كان النبي عليه الصلاة والسلام أهلك ناس البادية دي يا مولانا تعب النبي عليه الصلاة والسلام كثير واحد كان عنده جمل وراح يجي يقول عقب البعير أنا وين الجمل في وين عقب الجمل وين أنا صلى ما رسلوا للجمل هذا يقول لنا الجمل وين لما قال لنا مولانا شيخ محمد التوريزي الشيخ أبو طاهر السواكني من أكبر علماء إفريقيا من جمل الشيوخ اللي قروا عليه شيخ محمد التوريزي رجل عالم أهل البجرير قال بيجي وشنو قال جاه واحد بيجاوي شانك شنو ادينه فوق أسايته عنده جاو الفتش كده ما لقاه زول غروي جري انه كان عين تليه كده يقول داري شاكل معك ده جاو لقى الشيخ في الحلقة كده قاعد يقرأ مع الجماعة قال هاي ولا هو يا شيخ قال الجمل بتاعي راح كده افتح الكتاب عنده اي ادرسين فالإربو انه الشيخ فتح الكتاب بيشوف الجمل جوه والشيخ ذاته فتح الكتاب كمان بيشوف الجمل ما اصلي قال افتح الكتاب الشيخ قال في نفسه طبعا يعرف انه هو بيعرف والدعف ده ذول جلف جاي من القلم ما يعرف اي حاجة ممكن يدقوا هذه يقتلوا كونه ما تعرف يعني ده شغل له التمرد بس وشيخ ويكون الكتاب في يده ما يعرف الجمل ويت الشيخ انتظر قال نفتح الكتاب اي كده اي كده قال ما شفت الجمل بتاعه قال فيه لكن ما انت كويس ما انت كويس اهلك لا سلماني بيجي للرسول يقول بعيري وين ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول اجل لا تسالوا الاشياء تبدا لكم شنو تسوكم يلا زيدا ها زيدا الله قال كويس جيت بنعم اليوم حد اي ظل داري سال الرسول شنو خلي يخط البيات بتاعه حتى ما يسال وقرش الدنيا لا تبع في وزن الخلد اي حاجه ولا يسال تعريف والنبي اللي قراها يا ايها الذين اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه قدم الصدقه وبعدك تتكلم بدون بيع ساكت يقول كده ساكت صليقة قال لك بيبقى عليه يجيبوا قروش الله توقفوا بها الآية بعد ربنا نسخها بقولي أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقه فإذا تفعلوا طاب الله عليكم خلاص ربنا نسخها الشاهد وين القبلة لما نسخت أدوهم قبلة ثانية ده اللي بدل وأما إذا نجيتم نسخ لكن ما جعلوا له بدل ومرات كمان إلى ما هو أغلظ كنسخ التخيير بين الصوم رمضان والفدية قلنا في شنو قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في صدر في الأيام الأولى بتاعت المدينة لما فرض الصوم إنت كان داير تصوم كان داير تفطر تدعي بس نفس طعام نفر واحد بس وخلاص لأنه الطعام ذاته كان مشكلة وأنك إنت هسه كان صمت كان فطرت ذاته ولقينا أكلت لنا زود آخر كان الشريعة دار الكلام ده لأنه طعام ذاته بازي بعد ربنا سبحانه وتعالى بعد ما عداهم التخير ده قال له شنو بعد نسخ التخير بقوله شنو ومن شهد منكم الشهر فليصوم بالأمر ده عشان كده دي الحكمة يا أخوانا الآية دي قلنا شنو ناس يفسر القرآن 100 سنة ما يفهم معناها لأنه معنى بتاع دقيق قال هو شنو وأنت تصوم خير لكم دي جات 200 يوم الله خيرهم قال لهم كان دارين تصوموا كان دارين تفطروا في الوقت ده قال لهم لكن الصيام خير لكم ده هو الحكم ده هناك ونصف الحكم وعليك يا شيخ وأنت تصوم خير لكم ده 200 لأنه كان بقى وأنت تصوم خير لكم لا هسه الآن أنا كان سافرت الصيام خير لي ولا ما خير لي معناته يبقى إذن شنو يا أخوانا أنت صوم خير لكم معناه يكون الواحد كان دار ممكن يفطر وكان دار ممكن يصوم يقول لي هذا لي قال لا ما لي هذا بل إنما لدار أما وأنت صوم خير لكم اللي بيستدلوا بها السادة المالكية على أن الصيام السفر أفضل من الفطر بهذه الآية فيه نوع من الخطأ عديد خطأ كيف خد بالك انت لابد تفهم الآية دي فهمها صعب بمرة، عشان كده شنو زلت فيها وطغت فيها أغلام المفسرين يهود كتب في التفسير. خد بالك جدا، ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طب كل واضح. الله قال وعلى الذين يتيقونه، الناس اللي عندهم الطاقة يصوموا ممكن شنو فدية طعام مسكين، عندك طاقة تصوم فطعام فدية طعام مسكين، لكن ما في الوقت ده الله قال له ممكن تفدي قال فدية طعام مسكين. فمن تطوع لو زدت من المد قدر طعام مسكين ده بدل المد أمدت مد وثلث ياهو، فمن تطوع دي زيادة، فمن تطوع خيرا زدت خير وهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، ده ميتين الوقت اللي أدوك الخيار الدائر تصوم ممكن تفطر ياهو الصيام أنه قال ليش شنو أخير من الفطر. الحكم ده قلنا مع نسخ، النسخ ده هو الحكمة اللي خلى شنو كلمة فمن شهد منكم الشهر بقت في الآية الأولى وبقت في الآية الثانية، لأنه الآية الأولى عندها جزء منسوخ وجزء محكم، والثانية كمان دائرة تقوريك على أنه شنو المحكم ده منه فمن شهد منكم الشهر ده ما منسوخ، المنسوخ شنو ها وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين. فالاستدلال به وأن تصوموا خير لكم بالآية استدلال متين، لكن قالوا هذي في الأمر الأول لمن إنت كنت مخير بين الصوم وبين شنو وبين الفطر، أما الآن لمن الآية قالت ومن شهد منكم الشهر فليصوم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما تأردت الآية بعد ذا كما شنو أن تصوموا. ذا في البداية استدلالك بالآية معناه في حكم خط نصف. وقال عليك يا شيخ ها ده واحد اثنين، عشان كده صاحب تفسير الجلالين قال في البداية قام قدر قال وعلى الذين يتيقونه، أي وعلى الذين لا يتيقونه قدر لا، تبقى على هذا الآية ما منسوخة. بعد ما ذكر الوجه أضرب عنه صاحب الجلالين قال وقيل إن لا خير مقدرة. الصابوني لما جاء في صفوة التفاسير قال صاحب تفسير الجلالين قدر لا، قال والآية تتمشي بدون تفسير لا، وهو الصحيح وهو الصواب. وأن تصوموا خير لكم ده في الأول وليس في الثاني. طيب عشان كده قال هسه جبيل كان دار ممكن تصوم وكان دار ممكن تفطر، بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى أين عليك أنك إنت شميع يا شيخ تصوم خلاص. إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوموا، وإلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لقوله تعالى وإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، هسه السبق ده كما تقدم في آيتين العدة وآيتين المصابرة، آية بتاعت العدة يتوفون منكم يلا يلا زي ده، ويلا والآية بتاعت شنو يا أخوانا الصابرون الصابرون لي يلا برضو. ربنا سبحانه وتعالى جاء فيها شنو القرآن هو اللي بينسخ القرآن فيه. طيب ونسخ السنة بالكتاب، السنة تنسخ بالكتاب كما تقدم في بيت المقدس، لأنه استقبال النبي عليه الصلاة والسلام لبيت المقدس كان بالسنة أما في القرآن، لكن استقبال للكعبة هو في القرآن. أيوة كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى وولي وجهك شطر المسجد الحرام. والسنة نحو حديث مسلم يعني السنة بالسنة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، شايف أنا سلم بعد ما نهى عن زيارة القبور بعد ذلك شنو قال زوروها فإنها تذكر الآخرة، إنها تذكركم الآخرة. قال وسكت الشارح بيقول صاحب الورقات صاحب المتن والهو الجويني رحمه الله سكت أن نسخ الكتاب بالسنة ما ذكره، وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا الآية القرآنية دي مع حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث، قالوا الحديث اللي نسخ الآية قالوا طرد بأنه خبر آهاد، خبر آهاد ثبوت ظني والآية ثبوت قطعي والظني ما بينسخ القطعي، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآهاد وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. الشيخ يقول سكت عنه معناه في نسخة صاحب الورقات، وفي نسخة صاحب الورقات ذات تصرع بأنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم. الكتاب ممكن يخصص السنة، ممكن تخصص الكتاب لكن لا تنصه، لأن التخصيص قالوا أخف، لأن التخصيص أهون من النص. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الأهاد بالأهاد وبالمتواتر. نسخ المتواتر بالمتواتر هذا الآيات القرآن لما كلها متواترة، ونسخت المواتر ونسخ المتواتر، ونسخ الأهاد بالأهاد زي ما في معظم الأحاديث زي ما أهاد، ونسخت بشنو بالأهاد وبالمتواتر الأول من الأهاد برضو ما بينسخه. ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالأهاد لأنه دونه في القوة والراجح الشغال جواز ذلك. قال راجع جواز ذلك. طيب العلة شنو؟ حتى دقيقة ما بتنشاف إلا بالمنظار، لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر الظنية كالأهد لعدة النقطة هنا. وعليك الشيخ المفسر الشارع قال شنو؟ أن الأهد ممكن ينسخ شنو؟ ممكن متواتر. قال والراجع جواز ذلك ليه؟ قال لأن محل النسخ هو الحكم. الآية ما قال في القرآن الحكم بصرفه، قال والدلالة عليه كون الآية دي بتدل على الحكم ده بالمتواتر، الدلالة هي قال الظنية كالآهات، لأن من هذه الحيثية ما دام آهات ورفع الحكم ممكن يحصل الرفع الأول. وستم في التعارض لاسم تعارض الأدلة يا فن، تعارض الأدلة الدليل اللي من حيث الظاهر بعارض دليل آخر. ده من أهم الأبواب، واختلاف الفقهاء معظم بيجي شنو في تعارض الأدلة. وهذا أقول لك ياخذ حديث ما شغالين به، يا أخي أورد بحديث آخر بس نقطة ما عارفين، أقول لك ده حديث أنتم عاملين أورد بحديث آخر. عشان كده شنو القاعدة بتاعت الفقهاء، الإمام الشافعي سبق إلى ذلك، الإمام أبو حنيفة قال إذا صح الحديث هو مذهبي، الشافعي من بعده قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، المالكية قلت شنو؟ قلنا إذا صح الحديث ولم يعارض ولم ينسخ فهو مذهبنا، أما إذا عارض أو نسخ فليس مذهبنا. الغرافي المالكي قال ما ذهب إليه الشافعي، قال عندنا باطل، قال كم من حديث صح وما مذهبك وما ما تعليه، بس كون إذا صح الحديث فهو مذهبك لم يعارض، كان أورد شنو ما يعمل به. وقالوا أي عالم في الدنيا إلا وعنده حديث ما عمل به. قلنا مالك في الموطأ فقط 73 حديث رواه ولم يعمل به، يقول هذا الحديث ليس عليه العمل عند أهل العلم في بلدنا، وآخر يقول هذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم في بلدنا. فهمني يا عبد الشيخ؟ فهمني التعارض على الأدلة؟ قل لي ما بيسوي كذا، عرضنا الحديث كذا. واحد قال يعني شنو؟ يلا نمشي. إذا تعارض نطقان، قربنا النطق قلنا النص، قال فلا يخلو إما أن يكون الاثنين عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، بها أو أوجه التعارض كلها لابد تحفظها. سمعها بس أو جدر الرياضيات ما بيجي تضرب بشنو إلا بيستضرب، لكن بالحساب ما بيجي. أقول 7 + 3 = 4 = 2، شو الحساب ده بيجي؟ ما بيجي. أي نص تعارض مع النص، يا الاثنين كل واحد يكون منهم عام عام، يا كل واحد منهم شنو خاص خاص، يا واحد منهم عام والثاني شنو خاص، أو كل واحد منهم عام من وجه وخاص من وجه آخر، ثاني ما في أوجه في التعارض هذه بس وقع. طيب كم بقى عامين نقطلية دواء، كم بقى خاصين نقطلية دواء، كم بقى عاما من وجه وخاصا من وجه دواء كده يعود الداري ورين. قال فإن كان عامين، ها أول هذا قال فإن أمكن الجمع جمع بينهما، ها جمع بينهما يجمع، ها قال يحمل كل منهما على حال، يعني حديث عام ما حديث عام، وحصل التعارض نسوي شنو قال نجمع بيناتهم، لما نجمع بيناتهم الجمع ده يخلي يكون ما في خلاف، يعني الحديث ده ما معارض للحديث الثاني ده هو الجمع. مثال شنو؟ مثال الحديث الوارد في صحيح البخاري يقول شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد، هو حديث خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد، كل واحد منهم موجود في الصحيح. طيب العموم هسه وروني العموم فيها ثلاثة جاشة. الشهود، الشهود بقت عموم لشنو؟ الاسم المفرد دخل عليه الالف واللام فافاد العموم، مش كده ده؟ طيب معنى الحديث لما قال شر الشهود خير الشهود. طيب خد بالك، شر الشاهد قال اللي بيشهد قبال ما يستشهد قبل ما يطلبوا منه الشهادة، والثاني بيقول شنو؟ خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. يعني هناك ممدوح وهناك مذموم، هنا مذموم عليك، هناك شر مذموم وهنا شنو؟ ممدوح. والحديثين كل واحد منهم صحيح، وما في واحد ناسخ للثاني. قالوا نجمع بيناتهم كيف؟ قال فهمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها. يعني إذا ابتغى شر الشهود إذا الشهادة ذاته عارف بها، إنت تجي تشهد ليش؟ داير تجيب مشاكل بس عشان تثبت أن فلان سوى فلان، عشان تجيب شر الشهود. وده كمان شنو شهد بجنو؟ إذا الحق ما بيعرفها لو إنت ما يعني هنا ما سويت له شنو، لو ما شهدت الحق راح يضيع. عشان كده انت لما شهدت عشان الحق يطلع له بقيت شنو؟ خير الشهود. كده شنو امكن دمع واحد عام والثاني عام وحصل التعارض. قال هنا الجميع ممكن، قال ممكن نجمع بيناتهم نقول ما في تعارض وعلينا شغل بتاع الفقهاء يا اخوانا. والثاني قال والثاني رواه مسلم قال بلفظه ألا أخبركم بخير الشهود الذي يشهد بشهادتي قبل أن يسألها. والأول متفق عليه، داري أوريك الحديث الثاني ده وارث في مسلم، والأول ده وارث في البخاري ومسلم. والأول متفق على معناه في حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. حديث خير القرون قرني يعود الدين الكلام ده. فإن لم يمكن الجميع، حتى ده كل كلام ذكروا ليه، بس داري أوريك على أنه شنو الحديثين المتعارضين العامين أمكن جمعهما فقد جمعناهما. أي عالم بالشهادة بمعنى شنو؟ شالوا ليك عفشك، شالوا ليك حاجاتك، أنا عارف ما شالوا فلان خلاص، أو أيوة صاحب العقوبة. والثاني شنو؟ أنا شالوا لكن ما عارف شالوا كده يهود زيدا وعليك. كون السيدة بيعلم أن شال فلان تجي تقول أنا بشهد بأن شال فلان، بيقول أنا كنت دار تعجج الشغلانة، كأنك بتقول له ما لك سكتة. أما لو يكون ما علم بها معناته الحق راح يضيع، لو أنت ما شهدت الحق ما بيطلع. يلا فهمنا؟ قال فإن لم يمكن الجمع بينهما قال يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. هل يعلم التاريخ يبقى المتأخر بينسخ المتقدم، كما يرون التأخير التاريخ قال يتوقفوا شايف فيه ما ما نشتغل به كله كله. فكيد الحديث قال ولو جف الصحاح والسنن والصحة وافرت ومجرد الصحة فاللي جيناه خالف القرآن قال يتوقف لا يمزله، خالف البديهيات العقلية بأن الاثنين في اثنين تساوي كم؟ أربعة. يلا قال لا يمزله، وأن الحديث حمله ينافي أو يتعارض مع بقية الأحاديث الصحيحة، قال ده كل شنو يخلينا قطعا يترك الحديث، مش تقول إلا يوم به. عشان كده من حماقات الألباني جايب أنه في صلاة على الجنازة غير الفاتحة الجوزها الشافية قال تقرأ الصورة. أصحاب مذهب ناس بن باز قال ليه لا تقرأ الصورة، قال وردت في رواية صحيحة قال ليه الشاذة يقول رواه فلان وفلان بإسناد صحيح، قال ليه صحيح كان رواه كم أنه لا يعتبر. انت لسه ظل ما عندك سعر في راسك، انت جيت بس مجرد ان روي وصح الاسناد يصح يروى ويصح الاسناد ولا يستشهد بيه ومالك يخليها وده الشافعي يخليها وده ينعي، ليس كل ما روي صحيح. ويتعصب رد عليه حمود التغجري تلميذ بن باز، وهو كما رد عليه قال عم شو انتو جامدين ساكت تابعين لمذاهبكم، انا من دعيلي ما اكثر منكم عثرت على كل ما عثرت عليه. احمق حماقة مطبقة. وعليك يا شيخ الشاذ شنو يلغى. يلا بيقول الى ان يظهر، نوقف لحد 200 قال الى ان يظهر مرجع احدهما، مثاله قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما غسله. ربنا سبحانه وتعالى لمن ذكر النساء اللي أباهن قال نساء أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم معناتها شنو؟ مباحة بالنسبة لكم. لكن القرآن ما ملكت أيمانكم دي القرآن ما سوى فوق شنو يقولنا ما ملكت أيمانكم ما تعرض في كون ما ملكت أيمانكم كون أنها تبقى هر تبقى عمى. ما ملكت أيمانكم عمى لكن إذا كان ملكت الاثنين أختين مع أن الآية قالت وأن تجمع بين الأختين بناتين. ولو ما ملكت أيمانكم سيدنا عثمان سألوا عن ذلك قال حرمتها آية وحللتها آية ولا باب علينا. ما ملكت أيمانكم هي مباحة ولا ممنوعة؟ طيب مباحة حتى ولو بقن اثنين أخوات ظلوا ملك اثنين أخوات ممكن الاثنين يتمتع بهم. طيب عشان كده قالوا ليه ما هنا مع الآية ما قالت أو ما ملكت أيمانكم ده اللفظ الدال على الأمور. قال مالو سيدنا عثمان سألوا عن المسألة قال حللتهم آية قالوا آية حللتهم ما ملكت أيمانكم والحرمتهم شنو وأن تجمعوا قال دي حررتهم ودي حللتهم. طبعا دام نجي عند التحقيق ما في طبعا آية تحلل والثانية تحرم. كان واحدة حللت الثانية ما حرمت كان واحدة حرمت الثالثة ما حرمت لكن ده من حيث الظاهر وعلينا. طيب معناه شنو؟ فالأول يجوز ذلك ببنت اليمين الاثنين يطيب والثاني يحرم ذلك فرجح التحريم لأنه أحوط وعلينا. أيوة التحريم هو الراجح قال شنو؟ احتياطا بس. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة ما يبقى واحد ناسخ والثاني منسوخ وقد تقدمت الأربع أربع آيات كلها. وكذلك نفس الحكم إن كان خاصين ده حكمنا من قبل ده إذا كان عامين قال نفس الحكم برضو إن كان خاصين أي فإن أمكن الجمع بينهما يجمع كما في حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما وجمع بينهما لأن الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق. ده حسين يا شيخ غسل رجله ودش رش الموية. أيوة يا يورينا على أن شنو في أي وضو نحن ممكن نرش. قال لا لا ما نرش قال في بعض الطرق ذات الحديث قال دي وضوء من لم يخبث من عند الوضوء عشان كده شنو اكتفى بمجرد الرش. فإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يؤلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرده لأهلهما. مثال شنو مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل أما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار رواه أبو داود. وجاء أنه قال اثنوا كل شيء إلا النكاح أي الوطئ رواه مسلم. ومن جملته الوطئ فيما فوق الإزار يعني حس الحديث قال الرجل بيحله من مرته هي حائض شنو قال ما فوق الإزار. ما فوق الإزار معناه بيقصد الحديث ذي هل ما فوق الإزار من السرة لفوق ولا بيقصد من السرة للتحت إذا كان وضع عليها شنو شيء ساتر وحاجز ده يدل على شيء وده يدل على شيء الثاني. عشان كده لما الحديث قال ما فوق الإزار قالوا من جملة الوطئ فيما فوق الإزار. ما فوق الإزار معناته يحل وقاليك فتعارض فيه رجع بعدهم التحريم احتياطا وبعدهم الحل لأنه الأصل في المنقوها يعني معناته عندهم شنو ما فوق الإزار معناته كان وضع الإزار معناته جاي شنو الوطئ من فوق الإزار. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم المتأخر كما تقدم في حديث يا رب الأمور ألا فزوها فإنها تذكرهما الآخرة كده زيدا. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص يخص العام بشنو بالخاص كده كالتصحيح حديث الصحيحين فيما سقط السماء الأشر شايف العموم يا تعرف العموم في شنو؟ قد يتفق العموم في شنو؟ ما ما ما ما قلنا ولو قفيفة. يلا الحديث قال فيما سقى في السماء الأشهر دمع عام بحديثه معلوم البخاري ومسلم ليس فيما دون خمسة أوسط دمع خاص لأن ما سقى في السماء ممكن يكون مليار مليار مليار أرضب ودشنو خمسة أوسط دمع محدد العام والخاص قال شنو العموم بتعداد يخصص ذلك اللي يكون شنو ما سقى في السماء الأشهر كم بلغ خمسة كم ما بلغ وما من الحبوب ما يصلي ولديه هم على الحديث وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص أمم كل واحد منهما بخصوص الآخر شوف حسن زي يتبك في آمن الله كده شوف عام من وجه طويل وخاص من جاي قصير تطويل هذا كم قلت كده ما بيجي كم قلت كده ما بيجي لكن كده كيف زي البراية تبرد جاء وجاي تخص كده ما بيجي عاما من وجه وخاصا من وجه إنت مع كل بيجا ده مع كل بيجا لما الأكل البيجا حس قلم وقلم ما تعمله هنا وتربطه بس زي ما في التلقيه العاملين جدا يلا من عمل عملا ليس عليه أمرنا كل محدثة بدعة ايوه جميل جدا يلا دي ملاحظة كبيرة الحديث يقول شنو ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار العموم بتاعه موارد بنفسه شنو كله طيب يقول شنو الحديث الثاني قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه قال الحديث ذاك العام خصص بهذا الحديث ما ليس منه لأنه ما ليس منه ده ما خاص عرفت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد يعني إذا من أتى في أمرنا هذا بما هو منه ليس بمردود إذا كلمة كل محدثة بدعة تكون شنو اللي ابتدعوها تكون ما ليس شنو منه كان بقت منه غلط كده هو الحديث وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وآخر وخاصا من وجه فيخصهم من كل واحد منهما بخصوص الآخر يعني كده هو تبرد بإجابة وتبرد بتلاقيهم طوال بتلاقوا يلا ما قال يخص ذاك ما ذاته معام مخصوص لا مع عام مخصوص ولا شنو تتفق ما قال ممكن يخصص ده بيداك حسب ما خصصنا ده بيداك الحديث كل محدثة بدعة هو عام ولا خاص ما جاء في لفظ العام قلنا العام كان ورد نص خصصه يجوز أن يذهب إلى التخصيص ولا يجب أن يذهب إلى التخصيص الوجوب يا شيخ يلا وقع علينا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار الكليات الثلاثة دي شنو معام ها خص شنو أخوانا الحافظ ابن حجر الأصفهاني فتح الباري ومن دونه من شراح البخاري بيقول شنو عام مخصوص النووي في جرح لمسلم قالوا عام مخصوص كل الأهوال لجماعة العلامة الغماري في إتقان السنة في تحقيق معنى البدعة التخصيص شنو أخوان الخصص شنو خصص ياتي الحديث قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما قال من أحدث في أمرنا هذا شيئا كان قال شيئا ما ناطر شنو أي حاجة يبقى أمور ما ليس منه يبقى إذن الأشياء اللي بتحدث واحدة من اثنين يا منه يا ما منه كان بقى منه ما دخل في هذا الحديث كان بقى ما منه دخل في الحديث وقع علينا بس أما اللي بيقول البدعة ما بتنقسم إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة مذهبه أنه شنو يا أخوانا مدلل الصحابة أنا إذا بدأت كمان نفهم يقول أن الصحابة شنو عنده طالي عندهم شنو يا أخوانا الصحابة عندهم شنو أنه البدعة شنو عنده حسنة وعنده سيئة يقول الحديث ما ورد بلفظ كله قلنا شنو كله معاه مخصوص والعام كان ورد فينا من القرآن أو في السنة كالخصة يجب أن يصار إلى التقديم، يجب مش يجب أن يصار إلى التقديم. كان إنت ما صرت إلى التخصيص إلا إذا كنت بتعتقد أن شنو دماء مخصص فيه. فقالين لكن كان إنت عارف أنه ده مخصص له يجب عليك أنك تصير إلى التخصيص. يلا الحديث يقول شنو؟ قال فيخص أمم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن يمكن ذلك. مثال حديث أبي داود وقيره إذا بلق الماء غلتين لم يحمل الخبث في لفظ لم ينجس فإنه لا ينجس مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فضبالة جدا داري وريك أن كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هسه دايرين نشيل مثالين، الحديث الأولاني نلقاه أنه عام من جهة وخاص من جهة، والحديث الثاني عام من جهة وخاص من جهة ثانية. بقول شنو؟ إذا بلق الماء غلتين، الأمور في شنو؟ يعني الأمور في الماء، أيوة، ألف واللام ما هي دالة على الأمور، إذن الأمور في كلمة شنو؟ الماء. يعني ما معنى الأمم في الماء؟ معنى أي موية. هذا واضح علينا. أي موية معنى أي موية بلغت اثنين قلل معناتها ما بتتنجس، معناها باعتبارها بقت كثيرة النجاسة ما بتأثر فوقها. يعني قليل الماء يفسد قليل النجاسة، أما كثير الماء لا يغير النجاسة. دي القلة فيها 500 رطل نص برميل عديد. نص برميل يعني غلتين برميل، يعني قال برميل معناه ما بتنجس، يعني ده هو معنى الحديث برميل ما بتنجس كده يا وزيرة. طيب هسا الأمور وين يا شيخ؟ إذا بلغ شنو؟ الماء ده العام، ووين تاني؟ غلتين النبي خاص عام في الماء خاص في الغلتين، لأن الغلتين ما محدودتين. أما كلمة الماء يلا شنو شايلة جنس الماء، الغلتين خاص لم ينجس فلا ينجس. يلا تفضلين. الحديث الثاني بيقول شنو؟ الماء لا ينجسه شيء. كلمة الماء ده ماء عموم، أي موية ما في حاجة بتنجسها إلا ما قلب على ريه، الغلب على ريه يبقى يتنجس. يعني برضو عام من وجه وخاص من وجه آخر. يلا أو لو وطعمه ولونه، فالأول خاص بالغلتين عام في المتغير وغيره، شايف الماء المتغير والماء المتغير كلها لا ينجسها شيء. وقع عليه. والثاني خاص في المتغير عام في الغلتين، عام يعني أمومه حتى الغلتين برضو شايله. وقع عليه. وما دونهما أو أقل منهما فخص أموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء الغلتين برضو ينجس بالتغير، لأنه شنو قال؟ خاص في المتغير عام في الغلتين، عام في الغلتين، لأنه هناك شنو يقول الماء قال شنو يعني لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحته. كان غلب على لونه ولو من الغلتين ينجس ولا ما ينجس؟ بس كده يا وزيرة. كان كده شنو عام من ناحية وخاص من ناحية. وقعد لنا النقطة. يلا بعد الناس يمشي ذات برا. عشان كده بيقول فخص أمم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء الغلتين برضو ينجس بالتغير، وخص أموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون الغلتين برضه ينجس وإن لم يتغير. فإن لم يمكن تخصيص أموم كل منهما بخصوص الآخر يحتاج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاغتلوه. من دي شاملة للرجل والمرأة والذكر والأنثى والكبير والصغير. وحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، قال ما يقتلون. فالأول عام في الرجال والنساء، كلمة من لي ما كان شاملهم كلهم ها أو والنساء، لكن خاص بأهل الردة. الحديث عام من ناحية وخاص من ناحية ثانية، عام في من كل من بدل دينه، لكن خاص بأهل الردة. قال والثاني خاص في النساء، هل هو شنو خاص في النساء؟ هل هو شنو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء؟ لا، كما خاص في النساء. عام في الحربيات، الحربيات كما شنو أي حربية ما ممكن تقتل، والمرتدات فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا، والرجع أنها تقتل. وقالينا الإجماع يقولنا، وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. قالينا قسم الكتاب عشان ندخل البلاغة. يلا الإجماع قال شنو؟ اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، يعني العلماء الموجودين في زمن من الأزمان يقوم يتفقوا على شيء وقع، وكلهم يقولوا الشيء ده كده، يبدو حكم ده اسمه الإجماع. الآن مثلا الواحد بيجي داير يسافر، قبل ما العربات تتحرك بتقطع تذكرة وروش، قبل ما يودوك مثلا أنه قبل ما أنت تدفع الدفع المقدم قبل ما تمشي، الناس هيورد تورد المسألة مثلا للفقهاء، الفقهاء كله يجوز. بعدين كما وصلت العربية بس يديك الباقي مجاوز حصل معمول به، هاي يسمى شنو إجماع مثلا. وقالينا أو التأمين الصحي، ده كان جماعة زمان ما في، الآن جاء تورد المسألة للفقهاء نسمع يقولوا فوق شنو، كان قالوا يجوز يجوز، كان قالوا ما يجوز ما يجوز كده زي ده. ده معناه عشان كده قال الإجماع هو شنو، هو اتفاق علماء أهل العصر في حادثة، يعني حادثة ما عندها نص يجي يقعد يتفق ويجمع عليها يعمل لهم فيها نص. التأمين الصحي بصورة الموجودة دي ما جايز إلا بتاع التطوع بس، التأمين في كونك تدفع، والتأمينات اللي بيعملها بتاع الأرواح دي ما كلها ما شرعية. أنت بتعرف أنك في السنة بتدفع كم وفي الشهر بتدفع كم، لكن ما بتعرف أنه بيدفع لك كم، عشان كده بيجي مجهول فيه وغرض، والسنة النبوية غصنات عن ذلك. أما التأمين الصحيح الوقت على التطوع، أنا عندي قروش أجيبها وأديها للشركة أو للمؤسسة، وهي شنو تشوف الزول المسكين تعمل له بطاقة عشان يشيل من الإدخانة بتاعتنا نحن الخصصناها للمساكين، يبقى شنو تطوع. أما كونك تدفع قروش ما شرعي. عايز ايه ده؟ انا ده ما علمني كده من هذا الباب، وان كان بتاع ديوان الزكاه ممكن يكون عنده نوع من النقبطه، لانه القروش المساكين اهوج اليها من كونك انت تعمل عليهم في نفس العلاج في العلاج والتامين. اما التامين الاجباري ده كان بيعمله بتاع العربيه، عربيتها كمان معامله بس كرت كرت كرت عدت او غير ذلك، يجوز للانسان ان يعمل بالضروره بس يخلص رقبته وعلى يسالهم واقع يحسن. يعني معنى الإجماع نجمع في مسألة جات في القرآن ولا جات في السنة، ما عندها نص لا في القرآن ولا في السنة. طيب الإجماع يكون من علماء أهل الحل والأرض. طيب ياتم وياتم قال الفقهاء بصورة ها نحن التابعين لعمدة البلد ما دخلين في الإجماع، التابعين للمواطنين بصورة داري أعمل لكم غلط يشاوروكم، ما داري أعمل غلط ما دخلين في الإجماع. إجماع شنو؟ إلا العلماء بس أو دارين فقهاء بس، في عالم كبير لغوي ما داخل في الإجماع بتاع الفقهاء، في زول قاري حافظ القراءات السبعة ما داخل في الإجماع إلا أن يكون فقير ما داخل في الفقهاء، في زول قالوا يعرف الأصول لكن ما متمكن في الفقه برضو ما داخل في الإجماع، في زول يعرف العقيدة معرفة شديدة خلاص زي الباقي برضو ما داخل في الإجماع إلا فقيه جمع بين الفرع والعصر. عليك راجع أنا العوام مالوف ما داخلي العوام دينا شعوري شنو كان دارنا في اليوم رسمي ولا جلس أقول له أولي بالشارع دولي بالشارع دا أشوف الناس العسكرية نعمل دولي فيه، لكن إذا حلال الحرام ما داخلي فوق الرسمية والزلس إنتو عملت شنو ما عندك شغلة السوينا بعدين بشوف العوام ما داخلي فوق. طيب ده واحد. اثنين ليه حس الآن كان أفردنا أنه دي مسألة طرحت بالساحة للنقاش، ولما العصر كلهم قالوا خلاص كده يا حكومة كلهم أجمعوا عليها خلاص باسمه إجماع، كان وجدنا واحد كده شذة ما بيكسر الإجماع ما معتبر ولا بيلتفت إليه واحد، بعد ما نين أجمعنا جناس آخرين داروا يخالفونا لا يعتبر مخالفتهم ما دام ما نين أجمعنا عليها، إلا كان تغير الحكم ممكن دي لك فيه حكم آخر. وقع علينا بس اتضحت لنا المسألة. طيب زور الخالف الإجماع ده شنو يا أخوانا؟ ها زور الخالف الإجماع عنده مشكلة كبيرة خلاص. القرآن إشارة القرآن لأنه ماشي النار. إلا كان شي شنو؟ ما ذو أهمية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين داود شاهد، لأن الإجماع ده سبيل بتاع المؤمنين أهل الحل والعقد أجمعوا عليه. الزول النقض الإجماع تبع سبيل غير المؤمنين، نتيجة نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يا بس غلانة دي كم بقى إجماع زي ده؟ الإجماع ثلاثة ولا أربعة؟ في جماعة من أهل العلم قال إنه ما في إجماع ذات، زي الإمام أحمد بن حنبل قال ما يسميه الناس الإجماع إنه الكذب، قال كذب، قال ما في إجماع. ليش نو؟ قالوا ما في معظم المسائل قال مختلف فوقها. طيب نقول للإمام أحمد بن حنبل إذا كان الإجماع ما في معظم المسائل مختلف فوقها، ما لكم بتلزموا الناس على آراء بآرائكم؟ ولا ما بتلزمون ليش؟ والقول عند الأصوليين من الأقوال الضعيفة بمرة، وقاله الإمام أحمد بن حنبل أن الإجماع فيه، قالوا زي نسبة الكتب المعروفة، قال إلى أصحابها البخاري ألفهم. أيوة وسنن أبي داود ألفهم. يلا قال نسبة الكتب دي بس فقط إلى أصحابها، فقط من الأشياء المجمع عليها. قولنا تقول ما في مسائل مجمع عليها والموطأ فهم. يلا كده استمعت إذا قال الإجماع فيه وفيه وفيه وفيه، لكن الناس بقدر تمطلهم بس الأصول علينا. ثم في كتب كتبت الصحة كتب الإجماعات، من أحسنها الإجماع لابن المنذر، كتاب بيجي قدر الورقات دي مرتين بس، في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في الأبواب الفقهية أي مسألة أجمع عليها الفقهاء يوريك، يقول لك أجمعوا وأجمعوا وأجمعوا وأجمعوا. لكن إنت لما تكون عندك خبرة تجي تطلع على الكتاب بتدرك على أنه شنو، بتدرك على أن الكتب دي الإجماعات الذكرة دي هو إجماع بنسبة 80% في 20% كله مختلف فيهم، لكن سمي إجماعا لأنه المخالفين ما كتار أو لم يشتهر أقوالهم. وعليك ومنها كتاب نقد كتاب جنو مراتب الإجماع لابن حزم، أدي ابن تيمية دار ينقد وسماه نقد مراتب الإجماع، والدردق على أم العصيلة من قال بقدم العالم. يلا سيرمنا الإجماع ولا ما يرمناه؟ على حكم الحادثة فلا يعتبر وفاق العوام لهم، وافقوا ولا ما وافقوا الفقهاء بس ينفذ الحكم، وناني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصوليين، قال إلا كان الأصولي في قشمية أخوانا فقيه، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء، كان الحادثة اللغوية ما محل الإجماع بتاع الفقهاء، بخلاف اللغوية مثلا فإنه يجمع عليه فيها علماء اللغة. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمة دي بس كان أجمع دي حجة، تقول أمة كاملة سبقت أجمعت على هذا وشنو ممكن تبقى ضلالة إلا الأمة دي بس ما تجتمع، يعني اجتمعت خلاص حجة بهذا الحديث ونحوه. والإجماع حجة على الأثر الثاني، ده معناه نحن كان أجمعنا على الأثر ده لا يجوز الأثر الثاني، كان الصحابة أجمعوا على هذا كان أجمعوا عليها لا يجوز لواحد لم يجب على الصحابة شنو يقاربه، لكن كان الصحابة ما أجمعوا عليها مختلفين فوقها كان تجي شنو من بعدهم تختار الدائرة كان دائرة تأخذ ذا كان دائرة تأخذ الثاني. وفي أي أثر كان من غير الصحابة ومن بعدهم كان الصحابة أجمعوا، لا في أهد التابعين صحابة آخرين ثاني ما يفكوا ولا التابعين ما يفكوا ولا هنا ولا غير ذلك، الأصول بتجي كلها تعمل بالأول. ولا يشترط في حجية انقراض العصر، في ناس قالوا أن الناس الأجمعوا دين لا من يموتوا حتى يكون إجماعهم ده حجة، لأنه قالوا بعد ما أجمعوا على حاجة ممكن بعد ديجي تاني شنو يتراجعوا منا، قالوا مراجعة منا ما بيفك الإجماع، ما عشان كده شنو ما شرطي إلا يموتوا، شرطه بس في اللحظة بتاعت الإجماع يتفقوا على الكلام ده، يعني يموت أهله على الصحيح لسكوت أهل أدلة الحجية عنه، شايف سقوط أهل أدلة الحجية عنه سقطوا عنه وسقوطهم عنه ما بيدل على أنه شنو راجعوا بس مما أجمعوا سقوط ما يعد أن نغض الإجماع الأولاني. وقيل يشترط لجواز أن يطرى على بعدهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه. قال لا لا يشترط أن الناس إلا يموتوا، لأن الناس أجمعوا قبل ما يموتوا، ما واحد ممكن يرجع من إجماعه. وأجيب قالوا لا لا ما بيرجعوا، أدوا جواب بالنسبة للإشكالية دي بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. فإن قلنا إن انقراض الأصل شرط يعتبر في انعقاد الإجماع، ها قال شنو قوله يعني يعتبر قول من ولد في حياته متفقه وصار من أهل الاجتهاد، يعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياته متفقه وصار من أهل الاجتهاد. فهمنا الكلام ده معناه شنو شيخ موسى؟ في ناس قالوا هسه دل 100 من الفقهاء أجمعوا على مسألة، هم الفقهاء بتاع الدنيا مثلا أو الموجودون في زمننا دل أجمعوا على مسألة أن الحكم ده كده، أجمعوا عليها الليلة دي، قالوا هل خلاص حجة؟ قالوا ما حجة إجماعهم ده إلا بعد ما يموتوا. قالوا ليه بعد ما يموتوا؟ قالوا ربما واحد يطرى عليه شيء رأي آخر يخليه يغير رأيه بعد ما كان مجمع على أن الشيء ده جائز، يقول ما جائز أو بيقول ما جائز يرجع يقول جائز. قالوا ما شرط، بس دايرين لحظة الإجماع أنه يوافقه. كان واحد جنقد رأي ذاته قال الإجماع خلاص تم، وعليه عشان كده معنى لا يشترط في الإجماع قال انقراض العصر بمعنى موت الناس المعاصرين الأمل الإجماع ذاته، لأنه قال لو قلنا الناس اللي أجمعوا إلا يموتوا قبل ما هم يموتوا قال بيلدوا أولاد، وأولاد يقروا العلم لا من يصير من أهل الاجتهاد، ها معناها ما بيتم إجماعهم إلا بعد ما أولاده دين يموتوا، قبل ما أولادهم يموتوا تاني بيجيبوا أولاد، يبقى ليهم القيامة قال الإجماع ما بيحصل. فقع عليه هس ده الموضوع كله. طيب يلا طيب انقراض الأصل شرط ولا ما شرط؟ وجوء واحد من الناس المجمعين يفسد الإجماع ولا ما يفسد؟ ظل يهود داعي النار. شايف بيقول فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع، ها يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول قال أن يرجعوا قال أن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، كان يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم على جوازه. يعني الإجماع في إجماع صريح، في إجماع شنو؟ إجماع غير صريح. إجماع الصريح كلهم يقولوا ويفتوا أقوى، والصريح كمان شنو بسقوطهم عنه لعصمته جملة الأمة كلها كما تقدم، وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسقوط الباقين عليه، برضو تشبه الإجماع وهدين قالوا هدين فعلوا، ويسمى ذلك بالإجماع السقوطي. إجماع سقوطي أقل من الإجماع الصريح لكنه حجة، وأكثر ناس أخذ به أستاذ الأحناف. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، ده الكلام اللي هو شنو موجود عند أهل الأصول. الجويني بعد ما قال الكلام ده كان قال أن قول واحد من الصحابة، الشافعي قال شنو حجة، يعني واحد من الصحابة كان قال كلام حجة، بعد رجع قال شنو قول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، ده القول الجديد. وفي القديم حجة، قال لي حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، أجيب عن القول الأولاني بأنه ضعيف، الحديث ضعيف بالاتفاق، ضعيف بالاتفاق معناه صحيح وضعيف شنو بالاتفاق، هذا من هذه الناحية. طيب هم الأصوليين ما بيتحدثوا عن كلمة قول الواحد من الصحابة حجة ولا ليس بحجة، بل قلنا الأصوليين نصوا قالوا هل خلفاء الأربعة لو أجمعوا على شيء حجة ولا ما حجة، في اللي قال حجة وفي اللي قالوا ما حجة، نص على ذلك يهود ابن الحاجب المالكي، ونص على ذلك القرافي المالكي، ونص على ذلك القزالي في المنقول، المالكي والشافعي والحنفي والحنابلة بيقولوا أقوى إجماع قال إلا إجماع أهل العصر كلهم، أما قال لو الخلفاء الأربعة أجمعوا على شيء واحد آخر كان قاله ليس بحجة. دي مسألة بيناها أكثر من لناي أكثر من مرة. يلا نقول النبي عليه الصلاة والسلام ونقول أثنى على واحد من الصحابة، الثناء يدل على أنه قول سنة. من اللي قال ما في أول حاجة في الشريعة، الثناء يدل على أنه هو عنده مكان عند الله عز وجل، لكن المكان عند الله عز وجل تجعله أنه يقول شنو، أنه قول يدل في الشريعة. واحد. اثنين، لابد أن تعرف للخلفاء الأربعة ولا غير الأربعة، واحد كده الشريعة جعلت قوله هجة ما في على الإطلاق، لا في القرآن لا في السنة ولا في الجريدة ولا في المجلة، ما في موجود. إذا القرآن في السنة ما موجود، واحد كده الشريعة جعلت قوله هجة ما في لا خلفاء الأربعة ولا غير. أما حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين معناه شنو؟ هم ذاته اللي استدل بقول سيدنا عمر لا تعالوا نعلمكم علم كما تعرفون، يعني الحديث نفسه في منهم معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دي سنة اسمها سنة أنا، ودي سنة اسمها سنة أبي بكر، ودي اسمها سنة عمر، ودي سنة عثمان، ودي سنة علي. باعوا فهم الله هل الحديث نفسه كده؟ نقول عندكم إثبات الحديث ما يقصد كده، لكن بتقولوا كده إما تحويش للعوام وإما أن يكون إثباتكم ما وصلت للمستوى العلمي لا من تعرف المقصود. الوهابية كانوا بيصلوا كم؟ بيصلوا 10 ركعات في التراويح. الآن بقى يصلوا كم؟ 8 ركعات. قال لهم ليه بيصلوا 8؟ قالوا النبي صلى 8 لأنه 10 دي بالشفع والوتر، التراويح 8. قلنا لهم سيدنا عمر صلى 20 وصلى 10 وإلى غير ذلك. قالوا لا لا النبي سوى زي ده. إذا نقول لهم طيب يلا وين حديثكم بتعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين معناه شنو؟ أول حاجة عندكم معناه سيدنا عمر بخالف النبي عليه الصلاة والسلام، ده هو عندكم ولا ما هو ده هو عندكم؟ أول حاجة سيدنا عمر معناه بخالف النبي، أن النبي عمل 8 هو عمل 10. واثنين تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ فعل سنة. يلا كيف يعني هذا الكلام؟ النبي يأمر باتباعه وهو كمان يجي يخالف النبي، وانتم بعد ذلك تخلوا تخالفوا تجي تعملوا بحقكم، يبقى اذا دل على انه سيدنا عمر النبي امركم به ولكن هو خالف النبي، وهل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ اذا ما قبلت كده. ما معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ عليكم بسنتي تتبعوها وسنة الخلفاء الراشدين كم بينوا لكم سنتي. ليس المراد انه في سنه اسمها سنه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، اسمع الكلام ده ما في في الشريعه. ليه بقى ما في؟ ليه ما في؟ دارين نعرف ليه ما في؟ لا لا، واحد هو سيدنا ابو بكر ما بيعرفها السنه اللي تقول ان النبي اداه ليها، انه سنه بتاعت ابو بكر. ابو بكر ما بيعرفها، عمر ما بيعرفها، عثمان ما بيعرفها، علي ما بيعرفها، وانت بتعرفها؟ فهمني يا شيخ؟ لما الحديث قال عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين بتفهم منه انه في سنه بتاعت النبي وبتاعت الخلفاء الراشدين، كل واحد عنده سنه. مش الفهم؟ الفهم بتاع سيدنا عمر ذاته ما بيفهم، ولا سيدنا ابو بكر هو ذاته ما بيعرف انه من ذلك. الدليل على ذلك حديث البخاري سيدنا عمر بعد واقعة اليمامة جلس سيدنا أبو بكر قال لنجمع القرآن، عمر قال لي أبو بكر نجمع القرآن، سيدنا أبو بكر قال ليش كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهمت ولا لسه يا شيخ؟ طيب هو في بال النبي فوض وبعد يقول النبي قال لكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فوض وبعد يقول نفعل هذا النبي ما يفعله، النبي ما جعله عنده سنة، وكيف ما يفعل؟ يلا فهمت ولا ما فهمت؟ كونه في سنة بتاعت أبو بكر بتاعت عمر بتاعت عثمان لجنه ما في، ما موجود، ما عنده أي حاجة. عشان كده شنو يجب حمل الحديث على أن سنة الخلفاء الراشدين في بيان الحديث النبوي، في بيان سنة النبي، لا في استقلالية سنتهم. ولو كان المراد على هذا الفهم على أنه استقلالية سنتهم كان يبقى مصادر التشريع، كان يبقى الأصولين كل كلامهم غلط. دي المشكلة بتاع المجتمع ذاته داري يقرأ عشان يعرف الحقيقة. الأصولين قالوا مصادر التشريع الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، الاستصحاب، المصلحة المتر، العرف، مذهب الصحابي، شر من كان قبلنا. وينو طيب الخلفاء الراشدين؟ تقول لا داخل المذهب الصحابي، قالوا ليس بحجة. قالوا ما قال لنا، قالوا ليس بحجة. المالكية والشافعية والحنفية والحنبلة قالوا ما حجة. يلا وقع لنا ولا لسه؟ طيب وينو سنة الخلفاء الراشدين؟ إذا كان شنو غلطوا، أنتوا غلطتوا في الأصول بتاعكم، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وشنو وسنة الخلفاء الراشدين، كده يبقى زي ده، ما في سنة الخلفاء الراشدين، لأن السنة بتاعت الخلفاء الراشدين معناتها إنت بتعرفها، سيدنا أبو بكر ما يعرفها، عشان كده قال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال لهم والله هو خير، راوضوا إن شرح صدره لمن شرح به عمر. الاثنين قالوا شنو اتفقوا عليه، مشوا قالوا لزيد بن ثابت اجمع علينا النسخ بتاعت القرآن، كان أحفظ للقرآن منهما لأنه كان من أمهر الناس بالقرآن بعد سيدنا أبي وسيدنا معاذ وسيدنا أبو الدرداء وسيدنا علي. قال له شنو؟ الاثنين قال لهم دارين تسوي شنو؟ ده في البخاري يا شيخ زيد. قال لي أبو بكر وما دارين تسوي شنو؟ قالوا دارين نجمع القرآن، وما لنا سنة نجيب النسخ دي أجمع لنا إرفع عنه في حاجة. قال لي دارين تسوي شنو؟ هم ولاة أمره. قال لي دارين تسوي شنو؟ قالوا دارين نجمع. قال لي كيف تفعلاني ولا ما وقع عليك شيء لم يفعله رسول الله. طيب سيدنا زيد بن حافظ القرآن ما بيعرف عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وسيدنا أبو بكر وعمر ما احتج عليه وقالوا له جنو من النبي جعلنا جنو من الخلفاء الراشدين. وقع عليك يا شيخ، وبعدين انت من الفهم الخاطئ كونك تجعل غير المعصوم أن الشريعة حتمت اتباعه، ده من الخطأ، تجعل غير المعصوم أن الشريعة شنو حتمت اتباعه، تحتم اتباعه ما نتجعل كما اتبعته ما نتجعل انت خالفت الشريعة واتباعه يبقى دين. طيب هو بيخطأ، معنى الخطأ يبقى شنو مشروع، ما قلت الشريعة قالت يتبعوه وما استثنت. طيب هسه الحديث قال لنا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، اي حاجة سواء الخلفاء الراشدين السنة بالنسبة لنا نسوي، ها نستثني منه شنو؟ ما عندهم خطأ، يعني اللي بيجي منهم كله شنو شرعي إلا يبقوا زي ده معصومين. طيب سيدنا عثمان جابوا لي امرأة حملت شنو بستة اشهر رجمة، شوف تفسيره حمله ورساله، شوف تفسير ابن كثير رجمة، الشريعة قالت يرجموها. طيب ماذا نصنع؟ جاء سيدنا علي بن ابي طالب قال سويت لها شنو؟ قال حكمت عليها لا حول ولا قوة الا بالله، ما شاء الله من رجمت. طيب ها النبي صلى الله عليه وسلم يامر تتبع حتما قول من ليس بمعصوم، عشان كده هذا الحديث الحديث التي اخطأ فيها حتى شرح الحديث، فهمنا معناه هسه ولا لسه ما فهمناه؟ لما تقول انه في سنه اسمها سنه ابو بكر وعمر وعثمان، سيدنا ابو بكر يعرف الكلام ده؟ بيعرفه؟ ما بيعرفه يا شيخ، هو ده هو يقول كيف افعل شيء ما افعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وقع لك يا شيخ يلا عشان تفهم هذا، ده من هذه الحيثيه. والحيثيه الثانيه شنو كمان؟ كما ذكر ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي، هذا الحديث مشكل، مشكل، مش حديث الترمذي مشكل، ابن الجوزي الحنبلي عنده كتاب مجلدين كبار هسه الان قاعد معنا في المكتبه الالكترونيه اسمه مشكل الصحيحين، اثنين مجلد بس يتكلم الاحاديث اللي عندها اشكال، وين البخاري ومسلم بس عندها اشكال، اشكال كل واحد كبير واحد اكبر من الثاني، هي من الاشياء المشكله، مشكله فين ترى قاعد تقرا بتعرف العاصي شنو، اشكال اشكال كبير، كان شلته بيجاي الحديث يعمل بيجاي، كان قلبته بيجاي ما يبقى تسوي له شنو؟ قال إلا كان بس يرفعوا كده ساكت من الإشكال شنو؟ النبي قال لي أخابه، كان قلنا الحديث الصحيح ما عنده أي علم لبتاع الترمذي، قال لكم قال لهم عليكم بسنة أن تقعبوا عليها عشرة سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ بالأنياب تمام، وإياكم محدثات الأمور إلى آخره. النبي يقول لهم أمسكوها، والنبي عليه الصلاة والسلام يوري أصحابه والصحابة ما يسألوه من هم الخلفاء في الإشكالين في الحديث، قال اتبعوني واتبعوا شنو خلفائي. في أهل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مرتبين، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا مرتبين، في أهل الصحابة هل رتبهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ برضو ما رتبهم زي ده. طيب والنبي قال ابقوا معي واتبعوا سنتي واتبعوا سنة الخلفاء الراشدين، النبي يقول لهم اتبعوهم وما يسألوا من هم وما يسألوا ما هي صفتهم، ذا الإشكال في الحديث. وقع عليك ولا لسه؟ كم بقى الحديث صحيح ما عنده أي علة، معناه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بحاجة ويهملوها وما يسألوا عن هويتها، ولذلك عشان كده جشنوا قالوا نختار منه، اختار أبو بيرة بن الجراح أول من اختار، من اختاره أبو بيرة بن الجراح شنو؟ لا لا رجع شنو؟ سيدنا اختاره سيدنا عمر، لا لا سيدنا عمر قال يجيبوني يقدموا أنقمة، قاموا اختاروا أبو بكر، لما اختار سيدنا أبو بكر شنو؟ على البيت مشى بقالي، قال ما في زال يستحق الخلافة إلا هنا، يلا مشى انفردوا بقالي، مشى الأنصار هناك بقالي، قالوا منا أمير ومنكم أمير، يبقى حل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وما يسألوا من هم الخلفاء الراشدين، ده الإشكال الموجود في الحديث. عرفته ولا ما عرفته يا جماعة؟ وقع عليه ولا ما وقع عليه؟ اتبعوه، لكن قال ما في ذول يسألوا من هم، وما يسأل أن الخلافة كيف إلى غير ذلك. ده الإشكال الموجود في الحديث. يلا وقع عليه ولا لسه؟ فهمنا قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، على فرض أن الحديث ما معل يكون شنو؟ سنة الخلفاء الراشدين في بيان سنة النبي لا في سنتهم هم. عشان كده شنو؟ اعترض الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا أبو بكر في أفعاله، وسيدنا عمر في أفعاله، وسيدنا عثمان في أفعاله، وسيدنا علي في أفعاله. بل أكثر اللي لقى اعتراض شنو؟ سيدنا عثمان وسيدنا علي. السيوف صلوها وصلها شنو؟ صلها الصحابة. طيب يكون شنو؟ كان قلنا هذا الحديث صحيح، يبقى شنو؟ تصفهم بشنو؟ النبي قال لهم اتبعوا هم يقاتلوا. ولا ما وقع عليك يا شيخ؟ النبي قال لهم شنو؟ وهم شنو؟ الواقع بتاعت الجمل كانت شنو؟ بين التابعين وأتباع التابعين الصحابة رضوان الله عليهم. طيب لمن قتل سيدنا عثمان والهيجان الحصل في المدينة، المشاكل كانت فوق، كانت بين الصحابة. طيب تقول لي انت لو قلت الحديث صحيح، معناها بتقول النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اتبعوا الأربعة هم يقاتلوا الأربعة، تقول أنه ده هو وصف الصحابة. عشان كده لا بد أن تفهم هذا الحديث، والحديث مشكل. الناس صلي يقرأ عشان يفهم. يلا وقع علينا ولا وقع علينا؟ قول واحد من الصحابة هجة ولا ما هجة؟ ما هجة. الشافعي بعد ما كتب على أنه هجة رجع عنه بأنه شنو؟ ليس بهجة. كان قلت هجة وراه نديك نماذج عشان تعرف. أنت يا دوب يا أخي دار تبحث عن العلم، وقالك بحث عن العلم، تدرس رياضياتنا معروفة. ابن عباس ده منين؟ حبر الأمة ودعم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ده عليه بالعلم. قال المتعة بتاعت النساء حلال، زواج المتعة جايز بأسانيد صحيحة عن ابن عباس. قال جايزة. الصحابة قال له ما جايزة؟ قال جايزة. ما جايزة؟ قال له جايزة. أصره. ما رأيك شنو؟ نعم ده مذهب شنو اسمه؟ مذهب الصادق. حجة هنسوني كهل المتعة نسوي. طيب خالي ابن عباس يقول جايز، ما نسوي كيف؟ ما حجة. انت لابد ان تفهم من يقول لك قول الصحابي ما حجة، مش تظن عشان ان الصحابي ما عنده قيمة. قيمة براها وترسيخ دائم قواعد الدين براها. انت ما فاهم الشريعة. وكان قلت حجة يعني زواج المتعة جايز. نلقى الكلام ده وين؟ راجع فتح القدير مستوكاد الجامع بين فن الرياضة والدراية. نقول الله سبحانه وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أو في قول الله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. دي أصل الآية بتاعت المتعة نسخت عندنا، والمتعة بقت إلا إشكال في كتب أهل السنة والجماعة. كانت محرمة ثم أهلت ثم حرمت، وهذه يقول ثم أهلت عندهم. الحنابلة قالوا المتعة جائزة، ده نص عليه الدكتور علي جمعة قال الحنابلة مجوزين المتعة. واحد ده مذهب الصحابي. حجة يا مولانا. السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري صحيح مسلم قالت ثلاثة خبرك أنه فكذبه، من قال لك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فكذبه، والقال لك النبي يعرف الغيب فكذبه، والقال لك النبي عليه الصلاة والسلام أسر به فكذبه. قال ده مذهب السيدة عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم أسر به ولا ما أسر به؟ يلا قول الصحابي هنا هجة ولا ما هجة؟ طيب السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان في، قالت شنو؟ قالت أول ما فردت الصلاة فردت ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. يعني أي صلاة لما فرضوها اثنين يلا بعد ذلك شنو؟ صلاة السفر صلوها في الأصل قالوا اثنين، صلاة الحضر شنو سموها؟ أربعة. القرآن قال شنو؟ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب تقصروا دي تبقى اثنين ولا كانت أربعة؟ قال الإمام النووي في شرح على مسلم عند هذا الحديث، الحديث خالف القرآن قطعا، ليس بصحيح ولا يؤمن به ولا يلتفت إليه. ده مذهب السهل. عرفت دي ولا ما عرفت؟ يلا عشرات ومئات المسائل هي اللي دلت على أن مذهب السهل ليس حجة. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ واقع ولا لسه؟ هيك كم قلت حجة عشان نعرف هنا بس نكاح المتعة يشتغلوا كلا وغير ذلك. السيوطي في الإدغاز علوم القرآن قال اثنين من الصحابة كانا يزعمان أن الخمر حلال. الشيخ إذا فتح اثنين كويس، أنت ما بتعرف الحاصل شنو؟ الناس رضوا القواعد دي بيعرفوا الدين أكثر منك. لما قال لي القول الصحابي ليس بهجة، أنت ما بتعرف أي حاجة. عثمان بن مزعون وعمر بن معدي كارب قال كان يزعمان أن الخمر حلال، قال لي قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ظهر الآية لحد ما كده. لكن شنو الآية جات تتحدث الناس كانوا طعموا الخمرة ثم بعد ذلك نسخت. أما قال أطعموها زمان شنو ما عندهم حاجة كده أو كده. السيوطي أورد في الإتقان في علوم القرآن أن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول شنو، يقول إن سورتي الفلق والناس ليست من القرآن. قال أدي أن سلم كان يدعو فيها المقرر ده رسول الجماعة هنا النزول يقول أنه كذا ما هو من القرآن كافر. هتيب رأيك شنو ده شنو مذهب الصحابي. سيدنا عثمان بن عفان أورد أن السيوطي في الإتقان في علوم القرآن قال إن في القرآن لحن ستقيمه العرب بلسانها. القرآن في خطأ جواب قال العرب هتقولوا بس مش نياخن رأيك تعرف هاي ليس بخطأ لا غير ذلك. في ألف مثال فهمنا ولا ما فهمنا جم ليس بحجة ليس بحجة دي قواعد كده والدرس ها يلا أقرأ تاني. وقول الواحد من الصحابة شنو ليس حجة فرقه منه ما يدري يبحث منهم جديد وكم قلت حجة مشاكل كثيرة خلاص. يلا وأما حديث أصحابك النجوم بعيون اقتديتم اشتريتم قلنا معناه شنو صحيح. وأما الحديث من حيث اقتناء الحديث شنو ضعيف مجمع على شنو على ضعفه كده هو. الأخبار وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الخبر ما يدخله الصدق والكذب. الحديث دار الدين الأخبار بابا. أخبار شنو يعني تاريخ دار الدين السنة النبوية. الحديث اسمه خبر علينا. الحديث اسمه الخبر خبر. قال ما يدخله الصدق والخبر. أول حاجة دار الدين القاعدة بتاعت أنه الحديث خبر. الخبر ذات القاعدة بتاعته شنو أي خبر في الدنيا ولو ما حديث نبوي نقوله تبقى كيف. ما يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما. أي خبر في الدنيا ما محتمل لشنو الصدق والكذب لم بقى خبر بتاع بني آدم إلا كان بقى الخبر بتاع الله أو بتاع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شايف من حيث إنه خبره كقولك قام زيد كان حصل القيام من زيد يبقى الخبر شنو. وإن أصل حصل الأصل يكون شنو كذب. يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا. وقد يخطئ بصدقه أو كذبه لأمر خارجي ما ليشنو لا لذاته ليشنو. فالأول نقطع بصدقه. قال فالأول قال فخبر الله ما دار له كلام متى ما الله قاله خلاص قطعنا على نوف صدق. والثاني كقولك الضدان يجتمعان ليشنو يا أخوانا أمر آخر خارج عنه يدل. حصل مرة شفتوا الدين اجتمعا الليل والنهار بيجن سوا شواهد تقول سخن وبارد ما ممكن فوق وتحت يكون يمين ويبقى شمال ما ممكن الدين لا يجتمعان. بس قال والخبر ينقسم إلى آهاد ومتواتر. يلا من هذه الناحية هما دار يدرجك بعد يوريك الخبر ذاته بيجي كيف في الدنيا. الخبر إلى آهاد ومتواتر ده ما شرط إلا في الحديث النبوي. ولو خبر أنه في مطر في السعيد وأن بهايم قاعدة تأكل في القش وغير ذلك أي خبر دون أكثر من 20 من الرواعية قالوا الخريف في السعيد كذا. ضربنا تليفون لأكثر من 20 نفر في السعيد قال أنه البهايم بتأكل يبقى ده متواتر. أما نفر واحد عندنا اسمه أحد يحتمل الصواب يحتمل الخطأ الصدق والكذب. أما كتار كان أخبر اسمه غطي وقع عليه. والخبر ينقسم إلى أحد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يرويه جماعة لا يقوى التواتر على الكذب عن مثله. الكلمة دي بنرددها كثير عشان الناس يقولون تقاليهم. المتواتر يوجب العلم والآهاد يوجب شنو وثاني بعبارة أخرى يوجب شنو عمل. يوجب العمل ويوجب الظن لأن الظن ما معمول به في العمليات. يعني خبر الآهاد شنو يوجب العمل. كيف خبر الآهاد كان قال يقتلوا ذول يقتلوا كان قال يقتلوا يدي يقتلوا كان قال الشيء ده حرام خلاص يبقى محرم كان قال حلال حلال كان قال البيع ده صحيح صحيح كان قال البيع ده فاسد فاسد. ده خبر الآهاد شرط بس يستوفي شروط التصحيح صحيحا كان أو حسنا. أما العقيدة إلا القتيل خلاص وقع علينا. ده مذهب المحققين عندنا أهل السنة والجماعة 99%. في عبادة كده من أهل السنة والجماعة انتسبوا قالوا إلى المحدثين جعلوا خبر الآهاد قطعي. وإليهم ذهبوا حشوية الحنابلة وعبرهم دخلوا ناس الشاب الأمراض والأقيت والرهل وما إلى غير ذلك كل دخلوا من هذا الباب. يقول ماذا دي أحاديث روية دي أسانيد صحيحة. نبي نقول لهم قروية دي أحاديث أسانيد صحيحة ذات باطلة لا لأنها خالفت القديمين كبين قلنا بنقطع ببطلان الخبر إذا عرض القرآن، نقطع إذا خالف البديهيات الأقلية، نقطع إذا خالف القطع المتواتر، نقطع إذا كان يؤدي إلى رد النصوص إلى غير ذلك بكل يرد بها، كما نص على ذلك عن الفقه والحديث وعلى رسم السيوطي في الألفية. فهمنا ولا ما فهمنا؟ كون بس مجرد أن نروي بها خبار ما قاية مانها لأن ثبوت ظني ولا غتي ظني كده أو زيدا. فهمنا ولا لسه؟ يلا جماعة من المحدثين قال شنو؟ قالوا خبر الأهاد يفيد الغتي، وانا لهم ما يفيد الغتي، قالوا يفيد الغتي حتى في الأغاني، قالوا في الأغاني وجدتكم شنو؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في صحيح البخاري. عمل شنو؟ بعث معاذا إلى الجمل إلى هنا اليمن، قال لهم شنو؟ ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلوا من الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وإن أطاعوك لذلك فعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم وتفض وترد إلى فقرائهم. قال شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله بأساسها في التوحيد والصلاة والصيام. وسيدنا معاذ مشى براه كيف الكلام له؟ قال للدليل يدل على أن خبر الآحاد حجة في العقيدة. وانا اليوم سيدنا معاذ يوم انطلق ما انطلق براه، قال النبي رسل لليمن براه ما براه، هو صاحب الرسالة لكن ما مشى براه. النبي عليه الصلاة والسلام قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رب. كيف يرسل معاذ إلى اليمن براه؟ وقال لو يعلم الناس ما في الوحدة لما سار راكب بليل وحده. ما بتعرفوا تعرض العدل لفتوا عدنكم كويس عشان تعرفوا العظيم. 3 الإمام الطبري ذاكر في تاريخه أن سيدنا معاذ مشي إلى اليمن معه ومعه ومعه وفد كامل معه، لكن معاذ هو معاذ وصاحب الرسالة إلى اليمن، عشان كده يذكره براه الطبري ذاكره. هذا من هذه الحيثية. الحيثية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن هم سنوا الدعوة بتاعت أن سنوا شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله، مش يؤكد لهم على فرض أنه مش براه، ما جاء حاجة جديدة من حيث التوحيد. أما الأحكام عشان كده مش ما كده عليهم الله غالين ولا ما غالين، فأجاب أهل الدين عن ذلك. أي شبهة جابوها أجابوا عنها أهل الدين، وبطلوا القول بأن خبر الأحاد يفيد العلم ده، قالوا لا يفيد. عشان كده قلنا هنا في شرحنا لنخبة الفكر ابن حجر الأسقلاني قال خبر الأحاد كان بقى اللي قاله قرائن احتفت به، قال يفيد شنو؟ يفيد العلم النظري، وفي النهاية العلم النظري ظني يبقى ما عملنا حاجة برضه. وبقى يلا قال لا يقع التواطع من لا يقع التواطع على الكذب عن مثلهم دل روى عن دل روى، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع. يعني أصل المتواتر يكون شنو في البداية؟ الناس شافوا بعينهم أو سمعوا بعدنهم لا عن اجتهاد، كالإخبار عن مشاهدة مكة تمام شيء، لكن أنت متأكد بأنه في بلد اسمه، لأنه كم نفر مشوا كلهم قالوا مكة، ما ممكن دليل يتواطع ويتفقوا على أنه يكذبوا عليك. حديث أبا بدي تمام شيء، لكن تسمع الناس يقول في بلد اسمه حديث، يعني ما ممكن يكون الناس كلها اتفقت على أنها تكذب عليك بأنه في بلد اسمه حديث ويكون ما في بلد اسمه حديث. يا هو يا شيخ إبراهيم شايف من النبي صلى الله قال لا عن اجتهاد كالإخبار المشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، كون النبي سمع خبر الله ده شنو؟ ده شيء متواتر، حتى الكافر سمع الخبر بخلاف الإخبار المجتهد كان ده أدى ده خبر ده أدى ده خبر في البداية حاجة مجتهد فوقها قال ما يستوي حاجة كإخبار الفلاسفة وتطيل من العالم إنت من وين إرسل أنا العدم قديم فلان قال لي وداك فلان قال لي ما بيساوي متواتر. المتواتر يجي في حاجة شنو؟ شافوها أو سمعوها. تبر ابن المتواتر والآهاد وهو مقابل المتواتر، قال وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده بأن صرها برواته كلهم، والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن سقط بعض رواته. كده هو ده خبر الآهاد. بس قال والآهاد شنو يا شيخ؟ وهو مقابل المتواتر هو الذي يوجب العمل. بيقول على سنة الجماعة الرافضة هم اللي رفضوا أن ما يأخذوا بحديث الآهاد حتى في العمل في العبادات، وعلى سنة الجماعة شنو يأخذ بحديث الآهاد في شنو؟ في العبادات والمعاملات. لكن قال ولا يجب العلم ليش؟ لاحتمال الخطأ فيه. كم من راوي ثقة إمام سبت روى وزاد في رواية روى ونقص في رواية روى حذف وأثبت وبدل اللفظ بلفظ كله حصل في رواية الثقات. ها عشان كده قال مرسل ومرسل. أي حديث عنده أي نوع من الانقطاع اسمه مرسل، مش إلا المرسل المصطلى عليه بتاع مرسل منه الصحابي والثقات، كان سقط منه زول راوي من الرواة من ألف لحد ياء اسمه مرسل، اسمه مرسل إلا منه عند الأصوليين. أيوة. فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة لاحتمال أن يكون الساقط مجروها. شوف مرسل كبير مرسل الصحابي، الصحابي رسولنا من الصحابي، والصحابي أسقط الصحابي رفع الحديث، قال هنا ما في احتمال، ما في إشكال، لأن الصحابة شنو فائر الصحابي عدول كملوا. لكن كان بقى من غير مراسيل الصحابة بمعنى تابعي من تابعي أو تابع التابع من تابع لابد أن يذكروا ونعرف أنه سمع ولا ما سمع. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين رضي الله عنه بكمان شنو أسقط الصحابي وأذاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي هجة. أي حديث جاءه سيد المسيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم كده شنو أصلا من تبتع في الموتى سيد المسيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا من تقول سعيد الصحابي ما صحابي، لكن بيروي من نصيب أبو هريرة، يقول يهذب أبو هريرة وينسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إنها فتشت ووجدت مسانيدا، أي رواها له الصحابي. كل حديث جمرسل إلا قد أوصله، وصلوا إن أكبر كتاب وصل الحديث المرسل بتاعت الموتى التمهيد لابن عبد البر لما في الموتى من المعاني والأسانيد. شايف الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغالب سحره نصيبه أبو زوجتي أبو هريرة رضي الله عنه. وأما مراسيل الصحابة بأن يروي الصحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحجة، لأن الصحابة كلهم عدول، هذا ما عليه على السنة والجماعة. والأنعنة الحديث البيروبي عن بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره تدخل على الإسناد أي على حكمه، يكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا في حكم المرسل. يعني الحديث كالروبي عن قال الخروج يبقى شنو حديث كالروبي عن المفروض يبقى شنو مرسل ولا مسند؟ المفروض يبقى ياتو قال يبقى مرسل، المفروض يبقى مرسل، لكن ماذا ما سيده ما مدلس عن محمولة على السماء، معناها لما قال أن فلان معناها سمعت فلان وأخبرني فلان، عرفنا النقطة دي يا شيخ، محمولة على السماء. قال والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان، قال الهرج حدثنا فلان قال حدثنا فلان أو قال أخبرنا فلان قال أنبأنا فلان، لكن لما تقول عن فلان ممكن يكون إنت شنو خاصة إنت ممكن تقول عن إكليل عن إكليل وما أدرك وقع عليك. يلا زي هسه الناس الموجودين في المفروقة في حديث القطار اللي جو بعده فهد مولانا أحمد عبد القادر يقول لك عن مولانا الشريف، قال عن مولانا الشريف عندي بتخليه شنو يقول زي كأنه سمع منه، لكن ما يقدر يقول حتى فني أحمد عبد القادر لأنه ما أدرك الزمن إلا الناس أدرك الزمن وقالي. يعني أنا إلا من دوها لزول الدائر يوهم السماع، يوهم أنه سمع من زول وما سمع منه، عرفنا الحتة دي يا شيخ؟ طيب عشان كده الزول الدائر يكذب انه حاجتين عن فلان وان فلان، انا اقول ان موسى بن هارون قال كذا كذا كذا، ما نقول انت يا داود ما حضرت موسى بن داود ابن هارون، اقول لك ما قلت لك موسى قال لك ان موسى قال كده، اقول لك عن موسى بن داود انه قال كذا، يقول ما حضرته، اقول انا ما قلت لك اخبرني ها كده ولا حدثني. عشان كده الزول الدائر يكذب يقول عن، لكن حسك فتحت في البخاري صفحة واحدة ما فيها عن مات صفحة واحدة هس أفتو جيب المتن في البخاري أفتو صفحة واحدة ما فيها عن مات هقاله شنو الآن أنا دي كلها الواردة فيه محمولة على السماء. ومن الرجال اللي روى عنهم البخاري بيقول شنو يا أخوانا روى أن السفيانين سفيان الثوري سفيان بن عيينة، يقول لنا الاثنين شنو كان يدلسا أئمة قادة في علم الحديث، لكن يقول لي شنو هنا صرح بالسماء، والبخاري لما يروي لهم قال بناء على أنهم صرحوا بالسماء، كان زول بيدلس وقال عن فلان لا تعتبر الرواية. فهمنا يا أخوانا مهمة الآن أنا دي بالفرقة شنو الزول الداير يدخل راسه وهو ما دخل يقول عن وأن، عشان كده قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم، يروي بأن وعن، بعن وأن، عن وأن، يقول عن فلان وأن فلان قال كذا. يلا يحتمى عذرته وما أدربته، يلا وقعد بين هنا. يلا على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا في حكم المرسل باتصال سنده في الظاهر. وإذا قرأ الشيخ، ودار يورينا كيف التحمل سبق لنا في التراز الحديث، وإذا قرأ الشيخ وقيره يسمع يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. الشيخ بيسأل في المنبر وبيتحدث بالحديث، إذا بتسمع منه ثم شد دار تعدي الحديث تقول شنو، تقول أخبرني، تقول حدثني. وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه، ومنه من أجاز حدثني، حدثني وأخبرني قال شنو كلها جائز. وعليه عرف أهل الحديث، ما شاء الله هذا العرف، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ بس. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، أنا شلت نسخة بتاعت البخاري أديتك ليها، أو نسخة بتاعت السنن الكبرى للبيهقي أديتك ليها، قلت لك أجزتك السنن فروه عني، شايف أجازه الشيخ من غير قراءة، فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. كده تقول ربنا زدنا علما وجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة لنا.